بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وطع الوجود بآيات التعريف ببديع صنعته، وجعل الموطأ الأرقى من خلقه موردا لكلمته، وختم الهدى من جنسه بالأتم الأعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مظهرا لرحمته ومجلى لحكمته. ووفق الهدى، ووفق الوارثين من الهدى السائرين على نهجه لنقل شرعته وتكميل ملته. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه جهل المبصرين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. اللهم آت السيد السند الوسيلة والفضيلة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، وجزي عنا بما هو أهله، ووف الوارثين أجورهم، وأتمم لهم نورهم، واجمعنا وإياهم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير حال وحيبة. إنك أهل لكل عطاء وهبة. وبعد، ففي ختم مجالس الموطأ المخصصة لعرضه للإجازة به ولو على حج قول النحاة وأدنى ملابسة تصحح الإضافة، أدنى ملابسة تصحح الإضافة، في انتظار إن شاء الله أن تتاح فرص أوسع وأرفع لجعل هذه المجالس القرائية على حد حاقها بشرطها الحديث. قلت في الختم نختم بما يخصص به الختم إن شاء الله ولو على الحج الذي ذكرنا، وذلك بأن تسمعون إن شاء الله في الختم كتاب الختم ما ختم به الموطأ، وهو الكتاب مسمى بالكتاب الجامع، وذلك من أجل أن نقرب مادته من خلال نماذج منه نظنها كافية في التنبيه على كثير من خصوصياته، سواء في إيراج المسائل أو في سوق الجلائل أو في التنبيه على النظم المنبئ والمجلي لسر الفهم، ثلاثة جوانب أنبه عليه وأكره. ومنه إلى حديث الختم كما هي سنة الختم التي شهرها بعض المحدثين بدلا من زمن شمس الدين السخاوي، ختم البخاري ختم، وكان تخصص لأشياء من هذا القبيل، حيث يفرد الحديث الأخير ببعض بسط وبيان لبيانه سندا ومتنا وبيان جهات أخرى ترجع لما كان الختم به وأي شيء كان جعل صاحبه ينحو هذا المنحى في الختم بهذا الحديث. ومنه إلى بعض إملاءات متممة ترجع لنسق الكتب التي في الموطأ كيف انتظمت، وقد نبهناكم إلى أن في بعض النسخ خلاف، خصوصا النسخة التي شرع عليها الزرقاني المناهل في المناهل المتداولة، وهي التي طبعها المنتدى بناء على نسخة من نسخ جيدة، لكن نسخ أخرى ومقروءة وعليها سند مشايخ كبار محدثين ومقابلة كنسخة مقابلة على أصل المنتجيلي الإمام، والتي جاءت بسند لديه ومنا إليه، فيها ابن الطلاع وفيها ابن الصفار وفيها، وهي تختلف عن هذه النسخ من حيث ترتيب الكتب وتجليتها. وذلك قلت بأننا لو استحضرنا ما يسمى في علم مناهج ترتيب الكتب، علم من علوم المكتبات الآن في تخصص ولكن بعيدنا نال، يسمى بالإدراج والإخراج لغرض، أنا قد تدرج كتابا تحت كتاب ليظهر لك أنه ليس بحاجة إلى أن يبرز منفردا، إما لقلة مادته وإما لشيء ما. والإخراج كأن تخرج قسما كان مندرجا في كتاب للغرض نفسه، لأنه في مادة مستقلة ووفية ويحتاج إلى أن يظهر بترجمة كتاب، لا أن يكون مجرد باب أو ترجمة صغرى أو جمع أبواب. وهذا شيء نجده عند في العصر الموالي لعصر الأئمة وهو عصر المحدثين مثل أمين البخاري، نجده ليس عنده فقط كتاب، عنده كتاب وعنده جمع أو أبواب. والذي لا ينتبه إلى مسمى الكتاب وجمع أبواب، يعني أبواب القبلة فيها كتاب القبلة البخاري، ولكن فيه جمع وأبواب، أبواب القبلة. وعنده اصطلاح يرجع إلى مسألة التكميم، كم المسائل المدرجة، فإذا كان وصل إلى كم معين فهذا صاحب الكتاب، بمعنى من الكتب هو الجمع على نظام في جملة يعني لا بأس بها، طائفة اعتبارها من مسائل من ومن أحاديث ومدرجات تحتاج إلى أن ينبه عليها بعنوان مستقل. كتاب التياب لا نجده في البخاري، لكن كان أبواب التياب. لا نجد كتاب السترة، ولكن أبواب السترة، وقص على مسائل معينة من هذا القبيل. والأصل في كل هذا منهج الإمام مالك، ذلك قال سيدنا العربي بصدق بحق في القبس موطأ مالك الباب واللباب، والبخاري تاليه في الباب موطأ اللباب، والبخاري تاليه في الباب، ومن بعدهما مرتب عليهما بلا ارتياب. قال باعتراف المعترف أو انصراف المنصرف. قلت نذكر بنسق الكتب ثم بنسق أبواب الجامع، لأنه نبه هنا إلى بعض أخطاء في بعض النسخ أنها جعلت كتاب الجامع كتبا بضع عشرة كتاب، وهذا لا يوجد في النسخ المتقى، يغي أن يزال كتاب الجامع كتاب واحد زمنه مسائل نيافة على المئة مسألة ومئة ترجمة تزيد على المئة وعشرة مسائل وتراجم. وهذه الكتب ليست وافية لا بمصطلح كتاب كما ولا كيفا، فتجمد الكتاب كتاب العين تحته من المواد ما لا صلة له مطلقا بعنوان الكتاب. إذن ليكن كتاب الجامع كتاب واحد، وما تحته كلها تندرج تحته باسم الجمع، وعني بالجمع أن تحته مختلفات، تحته مختلفات من مسائل بعضها يشكل مجموعة ولكن لا تصل إلى حد أن تفرد باسم الكتاب، فأدرجها تحت عنوان الكتاب. وهذا الصنيع منه يقول فيه الذين دققوا النظر من علماء المالكية إنه طرق به لمن بعده، معناه فتح الطريق إليه. الرسالة في آخرها الجامع، رسالة من أبي جلقة، والمدونة لابن القاسم في آخرها الجامع، والمدونة معظمها في آخرها الجامع، والكتب المصنفة في الفقه في معظمها الجامع في نهاية الوطن. وغالبا كلمة جامع ترجع للموضوعات التي لشدات طبع فقهي خالص، فقهي بمعنى الاصطلاحي، تقع فيها آداب أخلاق مواعظ حكم شيئا من هذا القبيل، ولكنها لا تخلو في نفس الوقت من تنبيع الأصول، فتجد فيها بابا في العقيدة أو بابا في بعض الأحكام تقول لك هذه الوان من المزج بأن الأخلاق والآداب على تدني رتبتها اصطلاحا لا تعني أنها منفصلة عن جذر العقد. أخلاق عندنا مظهر للاعتقاد، الأخلاق ليس عندنا صناعة مجاملة تمثيل يعني قيم يضغط بها المجتمع لكي تمارس بالظاهر وينزل عندها ورقة صدق أبدا، هي ثمرة شجرة العقيدة والسلوك والمنهج. ومثل كلمة طيبة يعني العقيدة كشجرة طيبة، كيف أصلها العقدي ثابت، معنى ثابت راسخ متجدر، وفرعها أي ساقها في السماء علوا وسموقا، وهو دليل ثبوت الجدر لأن الجذر إذا لم يكن ثابتا ومكينا فلا يمكن أن يعطي ساقا مستقيما. تؤتي أكلها التمرة وهي نتاج الاثنين، والتمرة هنا عبارة عن الأخلاق الفضائل. مثل كلمة طيبة كسر، مثل الآبل بالنخلة، ومثل النبي للمؤمن المعتقد بشرطه بالنخلة. فاتفق الأصل القرآني والشرح النبوي بيانا، وانزلنا إليك الفكرة لتبين للناس، لسفق بيان رسول الله حين تجده بيانا بإطلاق. إذن إن شاء الله لنرجع أولا إلى نشاق الكتب. تقدم أنني قدمت لكم نظما، ما أدري هل حفظتموه أم نسيتموه أم لم ترجعوا إليه مطلقا، لأن الخاتمات فيها اختبار في الجلسات التي مضت. ما جبت معكم ورقة فارغة وقلم جيد وأقلام أخرى مختلفة حتى تنظموا مادة أجوبتكم، يعني ما يمكن صح لكم أنتم الأجوبة في قلم واحد. قلت سيدي عندي نظمان هنا، نظم سبق وهو المبدأ بقولنا: وهكا عد كتب موطى في 45 تعطى، سبق لكم هذاك. وبعد: وقوتها طهرة كتب الصلاة 11 فمضاف فزكى صوم وقدر مع عكوف حجي جهاجي مع ضحايا عق تجي. هذه كنا قلنا كتبتموها. وفي خاتمة الإشارة تحت بتقول: في خاتمة دي الإشارة إلى ما في بعض، في بعض ذي خلف جرى إذ أدرجت في بعضها وللمعاني أخرجت، ولسادى بمشكل على اللبيب وارفعه بنظر أمر قريب. يعني إنسان ليس والأمر ليس مهولا كما يقول الشاطبي حين تعترض الأشياء في على الطالب أو تتعارض. لكن بما أنني أجملت في النظم قولي طهارة كتب الصلاة، كتب 11 والمضاف الذي هو مجمل وفيه 3 أبواب من كتاب الاستقبال القبلة إلى كتاب القرآن إلى كتاب الجنائز ومضافها، جلتها يعني بنظم آخر ربما، وهذا اعتمدت فيه الكتاب الذي عندكم، النسخة التي تعتمدون هذه النسخة اللي فيها نسبت إلى سيدي بن شريح الرعيني المقرئ إمام القراءة في الأندلس. هذا هو النظم تحقيق النسخة التي عنده، ونسخة الحمد لله محفوظة وموجودة عندنا. إنما هذه النسخة التي عندكم والتي عليها شرح الزرقاني رحمه الله، وفي بعضها خلاف. مثل ما تنجي كتاب النذور والإيمان في نسخة هذه بعد الحقيقة، وفي النسخة التي عندكم بعد الجهاد. تابعوا معي، هذه راه قراءة في الموطا. ونجمة الذبائح والصيد بين الضحايا والعقيقة، ونجد بعضها مؤخرا. ونجد كتاب الوصية مدرج في كتاب الأقضية مرة، وموضوع مرة أخرى تحت كتاب يعني بعد كتاب الفرائض، لأن الفريضة والوصية يعدي وصية يوصى بها أو دين في آيات الفريضة. فلكل وجه جبل. مثلا نجد بعد كتاب الحدود كتاب السرقة وكتاب الأشربة. والحق عندي والله أعلم يعني الأقرب من حيث منهج تنظيم المادة وتنظيم الكتب أن يضم كتاب السرقة وكتاب الأشربة إلى كتاب الحدود، لأن كتاب الأشربة عبارة عن شرب الخمر وما ترتب عليه من حدود وما فيه من مسائل. والسرقة حديث عن حدها ونصابها وما يتعلق بها، فلتدرج إذن في الحدود إبراز العنوان ناقل، وما فيها مادة كثيرة تستحق تستغربها. هذا كل ما هنالك. إذن إن شاء الله لنأخذ بهذا الذي عندكم هنا ونمشي، وهو اللي قدهم: وقت لطهر صلينا وجبوري جمع بليل لجماعة قصوري عيد بلا خوف عيد بلا خوف كسوف استسقاء استقبل اقرا جاهزن للقاء. جاهزا للقاء هو كتاب الجنائز للقاء الله، واضح؟ تكملة أحيانا بسبب ضرورة النطق. زكي صوم اعتكف بحج وجهاد، زكي صوم اعتكف بحج وجهاد، انظر وضحي بذبح واصطياد، عقف رجع اعتق، عقف رجع عقد، عقد هنا هو النكاح كتاب الانكاح، عقع كتاب العقيقة، افرج كتاب الفرائج، عقف رجع عقد بطلاق ورضاع، بيع افرج ساقي بكراء وشفع، بيع افرج اقرض، عفوا بيع اقرض القراض، بيع مع القراض معاملة مالية، ساقي المساقات بكراء وشفاء شفعة، واقضي ما بعد القضاء ووصي، اقضي ما بعده الوصية، واقضي ووصي اعتق، وكاتب دبيري، حد بعقل قسم جمع حريري، حلده حد كتاب الحدود، بعقل كتاب العقول هي الديات، الديات المترتبة بالقصاص والقتل وما نحو ذلك، قسم أو القسامة، جمع هو الكتاب الجامع، حرري حرر هذه الأشياء بهذا النوع من النظر. وعيد بسرعة شوية، انظر من هذا البيت، انظر وضحيا بذبح والصياد، ذبح كتاب الذبائح، الصياد كتاب الصيد، عق كتاب العقيقة، افرج كتاب الفرائج، عقد كتاب الأنكحة، بطلاق ورضاع، بعفرج عفوا بعقرض، قرض ويقرض، مقارضة، بيع القراض أو معاملة القراض، ولنقول بيع القراض، بعقرض ساقي مساقات، بكراء وشفاع، اقضي ووصع اعتق، وكاتب دبيري، مدبر المكاتبات تدبير، حد بعقل قسم جمع حرري، هذه ملاتم كلها تي كتب الإمام في الموطأ، أفشت بما من سرها المخبأ، دونكها دقق وأنعم النظر، تحظى بأنور لفقه من درر، به اعتنى من وصلوا بالسر، فسطعوا أنجم نور يبري، لحت لهم بشائر العرفان، إذ ولجوا لروضات الجنان، فعز رب أمرهم وحفهم بمنان الفضل، وضمن لهم، وصل يا ربي على الممجد محمد وآله والمقتدي، والمقتدي أئمة الهدى وأرباب النظر، من حرروا الفقه وخلدوا الدرر، والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصيد على نقصد. ماذا تلاحظون في هذا النظم، في هذا الترتيب من الكتب؟ أن الإمام رحمه الله يضع الأشياء إلى مناسبتها، الشريعة فيها قسم العبادات، وسائل ومقاصد، طهارة من قسم الوسيلة، والوقوت مثلا من شرط إحدى المقاصد التي هي الصلاة، إلى كتاب الجهاد كله عبادة، جهاد أيضا جاء إجر الحج، فهو لا يدخل في قسم المعاملات، ده إجراء احتياطي وفيه معنى الشهادة، وفي أمور تدخل في هذا الباب، في أمور وفيه أدخل في هذا، دائما وضعه هنا، هناك من يجعل الجهاد من المتأخرين في قسم الدماء لأنظار معينة، هنا كيف وضعه هنا، تابعوا لهذه المسألة. ثم من بعده ما يتعلق بالمسائل التي هي من قسم العبادات، من العبادات القصد فيها الأجلاء امتثال، وإن كان هذا الامتثال في نفسه به يتحقق القصد الآخر وهو التزكية. لو سألتك لماذا تصوم وتصلي وتحج؟ تشتيل الله أمرني وأنا أحب أن أكون ممتثلا، هذا هو مقصد الامتثال، قال سيدنا الشاطبي رحمه الله، والامتثال أجل المقاصد، قسم التعبد، ولكن هذا لا يعني أن الحكم موجودة، لا، وأنت تمتثل تتزكى، خذ من المال صدقة تطهرهم وتزكيهم، إذا لو زكيت وأنت تقصد تزكيه بها، يقول لي بطل صدقتك، لا أبدا، أنا لأن أريد أن أصلي صلاة مقامة بشرطها لعلي أتزكى بها، قد فلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فرتب الصلاة بالفاء على مقدمتين، قد فلح من تزكى تطهورا هذه مقدمة، وذكر اسم ربه صحح القصد والنية فصلى، فتلبس بالصلاة بشرطها وحصل الكمال. وقسم العبادات أجلى أقسام الشريعة لحجمة هذا الهدف في التزكوي وفي كل شرائع الله، لأن التزكية أصل الوصول. قد فلح من تزكى بهذه العبادة، وذكر اسم ربه فصلى، بتؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وابقى. إن هذا وهو تعليق الفلاح على الزكاة في الصحف الأولى، كل رسائل الله، كل برامج الأنبياء، كل خطة الصلاح والإصلاح، هذا محور الأكبر وركن الأعظم. أجل شيء ما تشغلني وتشغل نفسك. إذن تابع أيضا النذور، النذر والإيمان والضحايا يعني الأضحيات العيد والذبائح وهي معلقة بها بشرطها التسمية وكيف يكون كيف يكون أضحية، والصيد معلق بباب، والحقيقة اللي هي أيضا تهي من قسم العبادة، لأنه شكر لله على هبة الولد، شكر لله الذي أعطى فأعطي، أعطي من حر مالك وانسك نسيك. وتقرؤون على قسم الذبائح كل هذا، للنذور من جملة النذور نذر الذبائح، وكان شركيا فنقله الإسلام إلى نذر إسلامي. نذور، ضحايا، ذبائح، صيد، عقيقة، هي أيضا تلحق بقسم العبادات لنتعبدية. لماذا تحقن الولد؟ ولماذا تأكل الصيد ولو كان غير مجبوح إذا سميت الله فقط وما أدركته إلا ميتا؟ معنى الميتة محرمة، هذا شيء في مسائل لو نظرت إليه لوجدت هذا الإلحاق في دقيق النظر من الإمام. فرائض بعد الحقيقة، لأن الفرائض مقسمة، فريضة من الله والاجتهاد فيها، فلأمه الثلث ولأبوي لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، وبعدها فريضة من الله معناها مقدرة، الفرض والتقدير، هذه الأنصبة وذكر أصحابها فرضا وتعصيبا أو جمع بينه، كل هذه من قسمين فلذلك انظروا إلى محلها. فالاجتهاد في النصيات، وبعض المسائل يضيق باب الاجتهاد في مثل هذه المسائل، فيها الخلاف فيما يسمى بمسائل معينة كالأقدرية والإلحاق والتنزيل ونحو ذلك من مسائل فرضت. عقد طلاق ورضع، شوف هذه كيف مرتبة، هذه متفقة في كل النسخ، لاحظتوا يعني كتاب النكاح كتاب الطلاق، النكاح عقد والطلاق فصم هذه العصمة شيء حل هذا العقد، والرضاع نسب جديد، لأن العقد النكاح مصهرة ويشبه ويترتب عليه النسب، حين أصلك يصبح ابني يقول لي هذا خالي، هذه خؤولة والنسب عموما نسبا وصهرا، حتى إنه في الصهرة بالذكر والأنثى، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا قال من جهة الوالد، وصهرا قال من جهة الأم، فإذا صهر معناه نسب ملحق كصهر الحديد بالنحاس، جمعنا بين مادتين يبدوان في الأصل منفصلين مختلف، ولكن الآن صح الوصل بينهما صهرا من طريق المصهر. بيع بعد ما نجت المعاملة المالية، انتبهوا الآن كأننا كنا في قسم العبادات مع الامتثال لله، قلنا صلاتي ونسكي الذبائح فريضة من الله، يوصيكم الله في أولادكم، سلام ما عندك شيء أنت تتصرف فيها أبدا. بعد منها عقود وهي ملحقة كما يقول العلم بقسم التعبد، لأن قسم فيها أن تتزوج لله، سيدنا عمر في حديث في البخاري من تزوج لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله، في رواية وتزوج لله في البياق، فقد استكمل الإيمان. أنا تقول لي حتى تزوجك يكون لشيئين، عفة فرجك طهرا وهو مقصد إيماني، ماشي أنا مالي أتحصن، ما أنا أخاف الله، ماشي فقط أنا أتحصن خوفا من سيدا وسيجي. وإنما خوفا من سيدي، ثقة ولإخلاف، إعفاف وإخلاف، أريد نسلا صالحا، أريد دعوة منه، أريد ارتقاءة بفضل ارتقائي، أتعب من أجله لأستريح به، ليس في الدنيا فقط، بل هناك الذين يقربنا ابننا من زواجنا ودل قرة أعين، قرة أعين تنظر إليه فتقر عينك فيه جمال وكمال في سيرته، قرة عينك في الدنيا أن يكون برا بك، وفي الآخرة أن يشفع لك ويتعلى أبواب الإدانة. طلاق ضرورة، لذلك القرآن سماها بالاسم الواقعي الصريح، سرحوهن إطلاق سراح، حين تنعدم الصلة بشرطها يصبح الفك إطلاق سراح. لما تجرم الناس بغير شريعة طلاق حرام؟ ما يمكن، ما يمشي، ضد الفطرة ضد الواقع، وكلا الطرفين يرفضه، يرفض البقاء مع هجرة لا تليق، يكون فيها نفاق، يكون فيها خيانة، ويكون فيها إذن أنتم تؤسسون لبؤر فساد بإلغاء الشرع. إذن تقول ورد بيوع، قلنا إن ننتقل إلى البيوع نجد معاملات مالية يدخل فيها عنصر آخر. إذن كأننا في البداية مع الدين، معنا شوية نضيق وشي كل دين الاصطلاح في يدك شوية، ومع العقود مع العرض مع الأسرة، ومع البيوع غيرها معاملات مالية، بيوع قراض مشاقات كراء الأرض الشفعة والأقضية في هذه المسائل المالية، كيف نقضي إذا اختلف كذا، والوصية لأنها منك، وغالبا ما تكون وصية بمال، ما يكون وصية الوصية بشيء أدبي، لا وصية بمال. إذن كل هذه عقود وتترتب عليها أمور وأحكام، فجعلت على نسق واحد، بيع قراض ومشاقة كراء وشفعة قضية وصية شيء. ثم بعدها ما يتعلق بالعتق إذا طرأ سببه، إذا وجد فينا عبيد بسبب معينة، وهذا شيء يعني لم يبقى في على الصحيح سببه الشرعي، ولكن قد يكون، لأن الباب الوحيد الذي تركه الشرع هو الاسترخاء عن طريق ما يكون بيننا وبين عدونا مختلف عنا دينا، لأنه لا رقة بين المسلمين أبدا. وهذا لماذا نبقي عليه؟ من أجل المعاوضة، من أجل ورقة مش مليون ورقة ضغط، إذا أخذ منا أن نقول له اطلق سراح نطلق سراح، إما منا وبعده إما فداء، المفادات أن يفدينا السبب بماله أو بمقابل منه، عوض بعوض، يبقى ورق. وإلا الإسلام لا يريد أبدا عقا، ثم لا يريد رقا، جاء يحرر الناس، ولكن يبقى على هذه جانب يكون في يدك، لأن عدوك يستبيع منك ذلك، تحتاج أن تبقي هذه الورق، فدي واقعية وفيها قوة وفيها حقوق مرعية، حتى بالنظر العقلي المتحرر من كل تعصبية وجمود. عتق مكاتبة تدبير، كلها مسائل العتق، طالب يطلب بالعتق وله أسباب وكفارات، كلها في عتق رقبات، عليه رقبات دوج. والمكاتب حين يطلبها من الرقيق تحرير نفسه مقابل أعواض، حرر نفسه، فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، أي وفاء بالأداء بالأقصى، عقد السماع. المدبر نوع من العشق بعد دبر، أي بعد موته، المعشق جائزا. الذي يريد أن يعتق من في كفارة في أمور مثل هذا منا ابتداء، وإما بمكتبة من العبد استفيده ومنه، وإما بهذا الشرط أيضا حتى يكمل خدمته. وما أقول سيدي انت على حين أرحل أنا ما أبقيك عبدا لي من يجي يوم بعد، مجرد ما أدبر تدبر أنت الجهة الأخرى، اسمها التدبير أو المدبر أو نحو ذلك. الحدود ومع ما بعدها، والعقول هي الديات والقسامة. القسامة نوع من الحجة في مقام الشبهة، وهي ذلك الحليف 50 ويستحقون الديات أو قتلهم على الخلاف الموجود في البدع، حين يكون الدم فيه لوت وشبهة، ولكن ما كاين دليل يقطع به الأدلة المرتبة، فيكون مع اللوت. القسامة عند مالك إذا كان لوت في المسألة، كان نجد قتل هنا ونجد بجواره واحد واقف وفي ثيابه دم، هذا ليس دليلا، ما شفناش كيف قتل، ولكن كاين لوت. فهذيك عقيلته يحلفون 50 يمينا تقسم عليهم كما هو معين في بابهم، ثم يستحقون يعني الآخرون اللي اتهمون أولياء الدم يحلفون هذه الأيمان. إذن فموضعها من العقل الذي هو الدية مناسب غاية، فموضوع الكتاب بجواره. أريد أن أقول إن هذا النظم في الكتاب يجلي لنا مظهرا من مظاهر النجابة، مظهر من مظاهر الإبداع في المنهج الأولي المؤسس لفقه الشريعة. شو كده وضعت أبواب الشريعة هذه تفتح، فتجد العباجات وملحق العباجات، العقود، البيعات كما يسمونها أو المعاملات المالية وملحقها الذي هو الأقضية، ثم ما يتعلق بالعتق أصلا وكتابة وتدبين، ثم الحدود المرتبة على المخالفات، واللي هذه الحدود معناها حدود جاءت للحد زجرا عن التطاول على الحقوق المتقدمة، المال، العرض، النفس، الدين. فتجد هذه الحدود لصيانة الحقوق، فلا بد أن تؤخر عنها. ثم يجي لمن فيقول كتاب الجامع، قل سيدي هذا الشيء الذي سبقت ليس جامعا، قال هذا فيه متفرقات لا ما رأيت كيف أدرجها في الأبواب المتقدمة، وهي تضرب لقسم السير والأخلاق والآداب والمواعظ وكثير منها، وهذا القسم يعني يخف فيه الشرط من حيث الاستدلال، ويدق ولا يوجد فيه فتاوى، لأنه هو فتوى في نفسه. تجد كثيرا إلا نادرا تجد أن الفتاوى في قسم الجامع قليلة مقارنة بما هو موجود في الكتب الأخرى. هذه الشيء مقارنة تجرونها تفتح أبواب الطلبة على كثير من الخير في هذه الدواوين العظيمة. ثم بعد ننتقل قبل القراءة إلى أننا نقرأ، لابد أن نسمعكم نماذج باش نكملوا أدب الجمع، أدب المجلس، وكيف نظمت أبواب وتراجم كتاب الجمع. أولا نجد هذا الكم الهائل يصل إلى 100 وزيادة، 100 وكسر، 10 وزيادة من أبواب المتراجم. نجده يضع على رأسه ما يتعلق بفضيلة فضل المدينة حرم رسول الله، وانتبهوا إلى أن الذي وطأ الموطأ إمام دار الهجرة، ملزم للجوار والدار، وعاشق الروضة، 60 سنة ويدرس كتابه موطع في الروضة لا يبغي بها بدلا، ويقول هو يحدث أحدثكم بسندي إلى صاحب هذا القبر هذا المرقد. فلا بد أن يجلي فضيلة هذا الموضع الذي كان يستدل بالذين كانوا فيه من صحابة رسول الله، وألم الناس بالنسخ والمنسوخ، والآخر من فعل رسول الله وعمله، والذين نقلوا المجلة المجتهرة من الشريعة. ومن هنا تنشأ مسألة ما يسمى بأفضلية المدينة في مجاب مالك على غيرهم الإطلاق. وسندوا في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ستجدون كلمة عمر بالسند المتصل إليه وهو يلوم ابن عياش المخزومي حين قال له: أأنت الذي فضلت المكة على المدينة؟ هذا عمر الخطاب. وجوا الآن حين نناقش الآن الموضوع كأن المسألة ما فيها سلف سبقوا في المسألة، ولا كأن أجنبية بدعا من القول، يعني نشاز من الاستنباط، خلق اترك المسألة كما كانت. فيها حجازيون يقول بالأفضلية، وفيهم قطر من أئمة الشافعي رحمه الله، يعني أصحاب مالك باتفاق، ومعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمع من السلف. ولهم أجلة لو ذكرتها لكبرتهم، ولكن اتركوا للمسائل مسائل حينها. بدأ بأبواب وكثر فيها لجلية مقام المدينة، حتى يقول لك إن هذا الذي نقلته لك من هذه الحضرة من رجالها أئمتها فقهائها من نقلوا الشريعة منه إليهم، إنهم أهل أمانة ديانة صيانة لا خيانة، ثق بفقه المدينة ومددهم. بدأ بحرم رسول الله وانتهى بأسماء رسول الله، هذه معابة. الذين عندهم مشكلة مع لحاهم في نهاية المصف عندنا حلقنا في نهاية، وأنا أفتي بالجواز أنهم معدبون معدبون يعجبوننا نحن أيضا. هذه من سنن الفطرة. حرم وختم بأسماء رسول الله ساكن الحرم الذي به كان ذلك الفضل المقدم به. أزل النبي من المدينة مدينة والله ما يبقى إلى السفر، به كانت مدينة وبه كانت روضة وبمسجده كانت الفضيلة. هو الذي جاء مسجد المستشعر للتقوى بيد من؟ فهذا الختم غاية في التنبيه على مسائل الضم، لتنبيه ذي الفهم إلى ما تم. ثم العجب من هذا في الكتاب أن تجدوا ترجمة تتصل بهذين المبدأ والمقطع، مطلع المقطع موسط فيه صفة رسول الله، ويتبدو كان صفة رسول الله الجسدية في الثلاثة الملامح الكبرى لجسده الشريف: القامة واللون والشعر، ولا شيء يزيد على هذا. هذا في دلالة على البقي، لا قصد ولا سبط، الوسط في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولونه الشريف لا أبهق ولا آدم، وسط. وفي قيمته الربعة للقصير المتردد والطويل، ربعة ووسط لسولة لشاب القصير، هو على حد الوسط كصراطه من الصراط المستقيم وكحد نعته ونعت أمته، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فصورته كسيرته كشرعته تحمل نعت ملته صلى الله عليه في الأولين والآخرين. ويتخلل هذه الأنوار المحمدية من المدينة المسكن والمرقد رسول الله إلى رسول الله ذي الأسماء في الختم إلى صورته وسطا علم شخصية متفردة. بينهما تتخللها أمور فيها أدب، خلق، محبة، لطف، عفة، عدل، اتقاء الظلم، عيادة المريض، تحية وسلام، زيارة الإخوة، هي أمور من قسم ما ينبغي أن يكون عليه المنتسبون لهذا الجناب من قيم الكمال. إذن جامع يتضمن روائع، بدائع، قواعد، أركان، ولا يمكن أن نقول إن هذا قسم جانا، هذا آخر ما نلتفت إليه. السر في الساكن لا في الظلال، فدونك وخشى شعب الضلال. اكتبوا لنا سيدي هذه الأبيات في هيئة المحل، هذا النظم معالم ونظم كتاب الجامع. وخذ بدائع كتاب الجامع في ختم ما موطئ للسامع، جل فضائل لطيبة الحرام، برك نوها بما له المقام. جل فضائل لطيبة الحرام، برك، النبي برك عليها، اللهم بارك لهم في مجهم وصاعهم ومكيالهم ضعف ما باركت لأهل مكة، وقيل ومع ومثله معه. آية منكم برك نوها بما له المقام، تأكل تنفي وهي خير لهم. فبرت بقرية تأكل القرى، أي تغلبهم، ومنها مكة، ففتح مكة جاء من المدينة، هي أيضا جاء الخير إلى مكة منها. شخص جل له حين أراد الهجرة، فرض هجرتك، قال أعلمت بأرض تأكل القرى، هذه أم القرى وهذه تأكل القرى. انتبه، تلاحظ الفرق بين أم وبين ما هو الغالب. تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، تأكل تنفي وهي خير لهم، سيفتح لكم وتبسون وترحلون عنها إلى العراق، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ستفتح اليمن فيبسون، يعني يرحلون ويتحركون ويدعون، يجرون الدعاية، أبس يبس إذا زين الرحيل. حرك الناس للسير، ومنه أبست الجبال، ولا حد يقول نفت، بست سيرت الجبال، يسيرون الناس لتفرغ المدينة، قالوا المدينة خير لهم، ظهرت لهم أشياء يعني من قبيل الفتوح المادية فرحلوا. خصت بما روض جنان فيهم الروضة، خصت بروضة جنان فيهم، هذه لا نظير لها في الدنيا، حملتها على الحقيقة وعلى التشبيه. روضة من رياض الجنة، ماشي موضع صوت، بصوت صحيح البخاري، موضع صوتي من الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف تكون روضة بكاملها؟ كم نصيبها يعني في الميزان، كم تساوي من الدنيا؟ كان موضع صوت، فكيف روضة؟ خش بما روض جنان فيهم، ووسطا قد خصه بوسطى، عقد زها بدرر قد بسطا، هذا الوسط، ربعة أزهار بشعر لولا، سبحان من جمله بمحلا، أربعة أزهار بشعر لولا، لا قطط ولا صبت، ربعة أزهار، ربعة في القامة أزهار اللون، ربعة أزهار بشعر لولا، سبحان من جمله بمحلا، انتقنا لم الوسط، ثم تأنهى بسماه، سما رسول الله، ثم تأنهى بسماه المشهرة، تلك التي بشأنه قل مظهرة، عنوان حمج ختمون وحشر. يمحو بنوره ظلمة من تحير، تمحى به ظلمة من تحير، طوبى لمن باسمه توسلا أحبه وسربه فوصلا. اختم لنا بصلة ووصل بسر اسم عاقب ذي فضل، اختم لنا بصلة ووصل بسر اسم العاقب عاقب وصلي عليه بالغدو والأصال وصحبه وحبه والآل. أشكر أن بينا لكم الآن المطلع والنهاية باش تختم بسمى رسول الله الخمسة، لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي والماحي الذي يمحو الله به الكفر والعاقب وأنا العاقب، خمسة. ثم تأنها بسماه المشهرة تلك التي بأمره قل مظهرة، لأمره قل مظهرة، عنوان حمج محمد أحمد، عنوان الحمد، عنوان حمج خاتم وحاشر العاقب الخاتم. طوبى لمن باسمه يمحو به ظلمة من تحير بالكفر، تحير بالفساد، تحير بالانحراف، حيرهم ما هم فيه، ما عرفوا الطريق، تحير تتبجب ضلال منبع الانحراف. طوبى لمن باسمه توسلا أحبه وشربه فوصل. يختم لنا بصلة ووصلي بسر اسم عاقب وصلي عليه بالغدو والأصال وصحبه وحبه والأهل. وبينتي الجنان، هذه الأنوار الأحمجية بينها أبواب أخرى، وبينتي الجنان والرياض أورد شربا، أورد شربا عجبا من حيازي تخلق توسط ثم أجب عيادة محبة سلم أرب تلطف إذن رضا رفق وعفة ومجد عرفي عدل كمال صفة بحزمي رفع المظالم بيتي للحسمي أزهر نور فحب العبير بنتنايا سروج من نوري فأجل اللهم التوبة من أنا وضع الرسم لدادي ذي الكتاب. إن شاء الله هذه نحررها من بعد ثم نتركها لكم إن شاء الله ونعود إن شاء الله إلى قراءة لنسمعكم لنقف عند باب الختم نذكر فيه بعض ما يتصل بسنده ومتنه إن شاء الله ونجعله مسك الختام. عسى الله أن يختم لنا بما ختم به لأوليائه يجعل خير أيامنا وسعدها يوم لقاء يجعل آخرنا خيرا يجعل غدنا خيرا من يومنا ويومنا خيرا من أمسنا ويرحمنا بما رحم به الموصولين بسره ويرفع الضائقة عن أمتنا ويعيد لها مجدها الضائع وعقلها المغزع المفزع وأن يهدي شباب أمتنا ويرجعهم إلى ساس الطريق وأن يصل الكل ببعضه على سر الوجود. الله تعالى إنما خلقنا ليرحمنا، الشقوة تشاشي منا ومن عدونا الذي يمثل بؤر الضوء تمثلا. اللهم عد بنا إليك ورد بنا إليك ردا جميلا لنا ما سلف من أسارنا وارحمنا برحمتك التي رحمت بها حبتك ومن أوحيك إنك ولي ذلك والقادر عليه. قراشيش قران جلال قرأ فيها نجاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالسند المتصل إلى سيدنا عبيد الله. من شرط مجالس القراءة في الصحاح أن يكون القارئ الذي يقرأ أولا معينا من الذي يعرض عليه، وأن يكون الشيخ الذي مسمع يسمونه بالمسمع، أن يكون إما حافظا للمتن الذي يقرأ، وإما بنديه نسخة مصحح، نعبد حتى يتم القول بأنه سمع هذا وقرأ هذا وأخبره هذا، حتى يصح الحمل بشرطه. الأداء مبني على الحمل، إذا لم يصح الحمل بشرطه فإن الأداء يكون قاصرا، أن أنت تحمل بشرط وتؤدي ذلك لغيرك بشرطه. ومع ذلك إن شاء الله نحن نبقى على هذا الأصل الذي سميناه الإضافة لأدنى ملابسه كما يقولون. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجامع، باب الدعاء للمدينة وآلها. قال: حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس. جابوا معي أيضا سر آخر بدلي، وهو كتاب الجامع في الختم بما بين لكم من نشقه مبدا وختاما، وصلته بما فتح به، بدأ بكتاب الوقوت، كتاب وقوت الصلاة، وفيه أن الوقت، أن التوقيت للصلاة شرط فيها، أنها صلاة مؤقتة محددة بأزمنة، بل إن أسماء هذه الصلوات تحمل الأوقات: صبح، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، هي تحمل أوقاتها، تحمل عنوان الأزمنة التي تفعل فيها. والتوقيت دلالة اللغوية تحديد الوقت للفعل، وقت سواء كنا وقت بمعنى الزمان أو حدد. وفي النص الحديث الأول: هل وقت لك جبريل، وقت جبريل رسول الله الصلوات، يعني هل أوقفه عليها، يعني يشير إلى أن الشريعة توقف. والتوقيت قلنا إعلام بدخول وقت الذكر، والجامع حديث عن رسول الله الذي هو الذكر، أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آياتي، لا على حديث تفسيره، إنه بدل من ذكر، وما هو إلا ذكر للعالمين. كان معناه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنه لمجنون وما هو، اقرأ، ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين، رحمة لهم تذكرهم بما في نسيانه أش ضلالهم وفتنته، وتذكر منه يكون بقوله بفعله بسراجيته، وجعله يدعو إلى الله داعيا، وجعله سراجا، والسراج يضيء بنفسه لا يتكلم معك. ومن ثم كانت القدوة فيه صلى الله عليه وسلم سابقة، صلى الله عليه وعلى آله، يدلك قبل أن يكلمك. لاحظوا كيفاش توقيت إذن ببدء الذكر الذي هو الصلاة، والختم حديث عن الذكر ممثلا بنبي الذكر، فكان يقول لك إنما بينهما ذكر. ولاحظوا صنيع البخاري المقتدي بالإمام باش بدأ، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله في شرع لأن السنة أيضا من وحي، توقيف الوحي، توقيف، والتوقيت وقت جبريل رسول الله الصلوات، انتبه. وفي الختم البخاري ختم بكتاب التوحيد، وختم كتاب التوحيد بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان سبحان الله وبحمد، وهي ذكر، بدأ بالوحي الذي هو عنوان الذكر، وختم بالتسبيح الذي هو جماع الذكر، فسبحان الله وبحمده هي خلاصة لا إله إلا الله بشرطها، التسبيح تنزيه، والحمد تنويه بجلال الله، هذه تنزع ما لا يليق، وهذه تصيف ما لا يليق، وهما وجهان لحقيقة التوحيد لله العلي. ولو تحدث الناس عن التوحيد بعنوان التسبيح والحمد لاتفادوا كثيرا من الشجار الذي لا داعي له، والذي يمزق بتل الواحد، وإنما جاءت العقيدة للجمع، جاءت للجمع أنا لا يتوجهنا، فتضيفها في خط التفريق، هذا شر مستطير ووضع لا على غير سكتها الحقيقية. فإن بعضهم يجرؤ لي يقول جاء النبي ليفرق، حق ظاهره الحق ولكن باطنه الفسق والمروق، ولكن يمرقون ما تدري كيف، من خين خرج تأويل فساد. باب الدعاء للمدينة، معنى دعاء رسول الله للمدينة وأهلها، المدينة حتى لا يبقى بها وباء. وفعلا طهرها الله بدعاء نبيه قال الله من قل حمها إلى جعفة وكان جمحة في سكون اليهود فنقلت وكانت وبيئة. وهذا مرجع لاسمها يترب، كان يسمونها يترب قيل للوباء الذي فيها، لأن تتربه اللوم والعتاب والتوبيخ، كان الإنسان حينما يبخ لماذا حصل. وقيل أن يترب اسم لأحد أصولهم القبلية اسم له، فذلك نفسه قال سماها يترب قال في الاستغفار، قل له ذكرها في القرآن، قال حكاية لقول المنافقين يا أهل يترب لا مقام لكم، هذا خطاب من أهل النفاق. وما جرى حكاية هذا لا يمكن أن يستدل به، قلت لا لا شابه جني أيضا شهادة سيرة القرآن حكى، لا لو جاء حكى أقرها ليس في مطلق الحكاية إقرار. كما قال هي مسمى يترب في الاستغفار والحديث صحيح، ولجنته في الموطأ شهاد في الموطأ بركت بدعاء رسول الله وأهلها، بارك لهم في مالهم في مائهم في رواية مائهم في مائهم، ذكر البركة اللي كانت في زمزم هي تنتقل ثاني أنا بدعاء رسول الله في رواية، بارك لهم في مائهم وبارك لهم في لحمهم في رواية وإن لم تكونون، وبارك لهم في مكيالهم وصاعهم إما بالجلب وإما بأن يكون فيهم، لا بمطلق أن تجبى إليه ثمرات كل شيء بل أن تكون فيها إن شاء الله. اللهم حبيبي المدينة كحبنا مكة أو هذه أل أو أي بل أشج، وهي من معانيها وهي المطالبة هنا، مش النبي هنا يخير الله في مقام الحسن ويطلب الأفضل في هذا الباب أو ارتقاء في الدعاء. برك على أهلها برك فيها هي وسيزيد الله عطاء ولسوف يعطي كربك فترضى، فجعل ما بين بيته ومنبره رضى وجعل منبره على حوضه، على حوضه حوضه هو الذي يجلى فيه مقامه، مقامه ما سمي فيه في وصفه بالفارج، النبي فارطنا على الحوض وهذا مقامه تنويه. فهذا كما كان هنا منبره الشريف يعلي رسالة الختم لابد أن يعطيه الله نفس المنبر هناك ليوزع كؤوس السقيا التي من شرب منها لم يظمأ أبدا، انتهى عهد الإحساس بالعطش بالشربة الأولى من يده الشريفة. اللهم لا تحرمني. آمين. سكن المدينة كيف رغب النبي صلى الله عليه وسلم في سكنها وحذر من الخروج، وكيف قال إنها تنفي إذا خرج الواحد منها، قال هذا خلصت من المدينة نفت خبتها. وهذه استدل بها على أن من الخطأ من الخبت، وبالتالي أن اجتهاد أهل المدينة وما نقلوه نفى الله عنه بهذا الرجاء النبوي أو الإخبار عن أنواج صادق تنفي خبتها، فلا يبقى بها إلا من أسعدهم الله خصوصا في هذه العهود الشريفة الأول. تابع. قال رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. والبركة الخير المقيم الكثير في جانب، كثير في نفسه، فائق في نوعه، مستمر في عطائه، لا يقال هذا مبارك إلا إذا جمع هذه الثلاثة، دائم مستمر ونفيس في نوعه وكثير في عدد في كمه، نفاسة الكم والنوع والاستمرار ولد بركة. ولا يقال الشيجة كثر والميقنة رجئنا دي بركة، ما يقول أحد. أعطت النخيل تمرا هذه السنة ولكن رجي وكثير، لا تجد الناس يقول سيدي تمر مبروك هذه السنة أبدا ولو كان كثيرا، وثاني جا كان جيد النوع قليل ما يقدر يقول مبارك فيه جيدة، ولكن ما دائما تمشي مع هذه الأوصاف الثلاثة. وجعلني مباركا أينما كنت في صحيح البخاري قال معلما للخير تمشي شي علم الخير. والتعليم في دير العلم كثير، وتعليم الأنبياء كيف نفيس في قمه في نوعه في أثره. وجعلني مبارك إنما كنت بهذه البركات التي كانت في عيسى، وبريء الأكمه والأبرص. إذن الناس المعوقين والناس كلهم هذه بركات بشيء بسيط اسمه المسح. هذه الآثار العظيمة الدائمة لنا يبرئ. أنا ما بقيت أشتك، استمرت البركة ولا لا؟ وفي نوعها عظيمة، هذا ما فيه تقليل الضرر، إزالته مباركا أينما كنت. لتفهموا معنى هذه الإطلاقات في لسان القرآن. تابع. قال حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذوا الثمر بالتاء المثلجة يفتح وسطه، وهو عطاء الفاكهة مطلق، عطاء الشجر، يعني قطاف الشجر كلها، يعني عنب تمر، انظروا إلى تمر جاء ثمر وينعي نضجه. بينما إذا رأت خصوص ثمر النخل تمر بتاء المثلجة. وسكينا إذا تتني تمرة وتليتن بفتح وسط أمر، زعما هذا أمر مني أنا صاحب اللغة. هذه في في في في في في ضبط ما يشتبه من علوم اللغة، وقسم من علوم اللغة ضبط المشتبه في المثلجات، في الموسطات، فيما في حمل على وجهين، فيما أشياء كلها من علوم اللغة، ليس من لغة علم واحد. يلا تابع سيدي. أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معناه أي شيء، أول الرمان في في في في, في بساتينه، أول العنب، أول يجيئون به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جهة هدية لنبي صلى الله عليه وسلم لا يردها، وثاني حتى يبرك عليهم يتعرضون لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابع سيدي. فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. ثم بمثلي ومثله معه، مثله معه إذا ارتع العطف نسخة مضبوطة. أدعوك زيد بمثل ما دعاك، بمثل ما دعاك بمن مكة ومثله معه، أو مثله معه، أو مثله معه، ودرس الجملة جملة حالية، ومثله معطوف على المثل الأول. سير. ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطي ذلك الثمر. النبي صلى الله عليه وسلم شغلك إذا قدم له بواكير باكورة التمر، أولا يدعو لأصحاب هؤلاء ويعمم دعية رسول الله، اللهم أعطي هذا الرجل في الشجرة التي جاء بها من حضرت واسعة وسط، هذه واحدة. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر أن الذي سأله افتح الباب، بل هو فتح الباب، أنت الذي يجيء منك المنع والقطع والانفصال، أنت الذي يجيء منك، والله فتح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن يتوسل إلى إبراهيم في مكة، هو عبدك ورسولك، وأنا مثله عبدك ورسولك، سكيرات عبدك ورسولك، أنا مصطفى مثله. وهو أعطيته بركات في آية البينات، مقام إبراهيم وزمزم إسماعيل ومسعى هاجر، كيف خلت هؤلاء الكرام من خلالي تخليدي مشاعر مشاعر، أنا أريدك للمدينة ولسوف يعطيك ربك فترضى. وإذلك سيجيونا أن الله حرم مكة كما حرم المدينة، وسلفت ما يجعلون النفس محظورا في ما يحضر في الحرم المكي محظورا في حرم المدينة، لا يختلى خلاء ولا يصد صيدها ولا ينفر. وستجيونا من أمثلة هنا في فقه مالك رحمه الله، رأى ذئبا أحرجوه، الجواب ابن عمر فقال: عجبا لكم في حرم رسول الله تجيئون ذئبا، وهذا في كلام الصحابة. انتبع معنى أنهم يؤمنون بأن هذا الحرم يجاو الحرام. شوف ثم ماذا صنع الآخر؟ التفت نبي الرحمة بدأ أن دعا لأهل المدينة إلى الطفل إلى أصغر قال فيعصيها لأصغرهم الوليد الصغير الصبيان كلهم والذي جاءوا به قليل لا يمكن فليخص به الذي يبكي أكثر ويتعطل أكثر بالحرمان هذا باقي شوي فيه كبار شوي يمكن وإذا أطرق الصغير فإن الذي فوقه لا ينفس عليه ما تجيه غير عليه الصغير جيت إن أنا شكرا حتى الأطفال يعتبون على بعضهم من صغار ولكن المنافسة تكون من الأقران والنظراء لماذا؟ ليدخل السرور على طفل في محله متوسل إلى الله بهذه المرحمة خذ أول شيء لأصغر حي فينا باكورة لباكورة افرح مش لازم كيف يعلمنا كيف نرحم صبياننا وجميل ملتنا وشرعتنا وانظر شي جفاء عربي يكون ايش سوينا ارحل عظماء القبائل دخلوا ارحلوا شيء الجفاء كيف تكون الاخلاق لا تعكس نورانية الانتماء لا تعكس صفاء الباصية ما ينبغي أن تكون هي نقص في الدين لا نكون نقض للدين ولكن نقص فيه بين رجل عزم صلى الله عليه وسلم قال لو تقبلون صبيانكم فهو يقبل والله إن عندي عشرة عنده هو له مشي من أهل الحي مشي أطفال الحي عشرة لي يعني من صلبه ما قبلت يحتي لك أن سلم هو يلمسه بالواسطة بالمحجم كانوا يتعذروا عليه الوصل اطلاقا ما قبلت هذا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم انت خلاص انت ما عندي ليك موضع في المستشفى انا النبي عاجز عن شفائه ما املك لك ان نزع الله الرحمه اي اصلها حتى الطفوله قال لنا انا شوف انا عاجز عن شفائه وده فيه تنبيه عظيم وهو الذي نقل هذه الروايه وحكاها وصار اني انام من يد ناريك تباشر قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها قال حدثني يحيى عن مالك عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع أن يحنس مولى الزبير بن العوام أخبره اسمي شهدا محمد نعم أنه كان مسمى بالفعل كي يزيدها الفعل شابع أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الفتنة فاتته مولاة له تسلم عليه مرضا بالفتنة فتنة الدار الخروج على عثمان رضي الله عنه شبع سيدي فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان فقال اشتد علينا الزمان يعني كان في ضيق وفتنة وحبت هذه أن تخرج واستأذنت سيدها فماذا قال يا شبع فقال لها عبد الله بن عمر اقعدي لكاعو هذه لغة وفي رواية صحيحة عندنا يا لكاعي وهي الأنسب وهي الموجودة ربما في في في في رواية يا لكاعي على وزن قطامي وتخص بالنداء يا لكاع واللكاع اللئيمة واللكع كع مرضا في هذا أيضا العدل ها اللئيم الذي وصل غاية اللؤم معناها أنت ما تشكري ما عرفت قيمة المدينة نسيت الفضائل اللئيم يقول هو إذا أنت أكرمت اللئيمة كمن رجع لأنه ليس أصلا ليس معدنا للشكر الاعتراف مذهب الأشراف ومدخل للاغتراف تجيك من اللؤم تابع شيء فقال عبد الله بن عمر يا اقعدي يا لكاعي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة الله أكبر كنت له شفيعا أو شهيدا وأو هنا ليست على التردد وهي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح والمراد كنت لبعضهم شفيعا أن تكون أو المقسمة خير بي أو قسم بها وأبهمي واشكك هذا ما يسمى بمعاني أو منها تقسيم معناه كنت شفيعا لبعضهم وشهيدا لآخرين على اختلاف مقاماته، لأن الصبر مختلف. فاختلف أش موقف رسول الله منه، كنت له شفيعا أو شهيد. شفيعا إذا كان من قسم العصاة، وشهيدا إذا كان من قسم أهل الطاعة. فإذا ما كل الناس يحتاجون إلى شفاعة، فإذا لما تنوع ساكنوها تنوع العطاء بحسب الحاجة. شفيعا قال رحمه الله تعالى: النبي إذا شهد لأحد صدق، وجنبك شهيد من أشهد له بأنه من أهل المدينة وأنه صبر على بلايون، وكنت له شفيعا معناه واسطة في إنجائه إن شاء الله مما استحقه بموجب عمله. الشفاعة وساطة في دفع موجب للعجاب، وهي أنواع كما نحن من أهل الإيمان بها والرجاء لها، ويحرمها المنكر لها. تابع سيدي. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة. وعك هي حمى، الوعك بسكون العين الحمى، ثم أطلقت في بعد على مطلق الأمر أوجع، ولكن ورد في حمى لأن المدينة كانت معروفة بلأواء حمى. لأواء هي الشجة التي تجيء من نحو الوباء، لأواء وقيل لأواء الحر، هذه معاني كثيرة تجيء. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي. فأبى رسول الله، يريد أن يقيل النبي بيعته، قلنا هذه كان بيعة الإسلام، هذا يريد الردة، أي أذن له النبي في أن يرتد، ضاق عليه كان يسأل بيع لك بيعتك على الإسلام أنا أريد أرجع، هذا وارد ولكن فيه بعد. أو بيعتي على الصبر، لأن الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم مثل العقد، الوعد من عقد معناه من صبر على لأوائها وفعل فلا وكذا. المنتظر النبي صلى الله عليه وسلم يريد لأهل المدينة لداخلها أن يستقر بها، فاسمع ذاك الوعد. فجاوب لأقلني بيعتي، انصرف عنه، ثم عاد فانصرف، ثم ضاقت به السبل فخرج، وقيل إنه كان مهاجريا، هذا يعني مفروض عليهم الإقامة في المدينة، فإذا خرج لمكة وكان في زمان قبل الفتح فإنه لا يجوز له أن يمكت أكثر من 3، لا يبقى فوق 3. مهاجرين من دخلوا الفتح وفتحت مكة 15، لا يبقى مهاجرين بها فوق 3. وهذا هو الذي اعتمده مالك في قضية القصر لأربعة أيام، هذا من جملة ما اعتمده. فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وينصع أنا إشارة إلى النار، الله علم أنه لا يصلح لسكنها، فالنبي إشفق عليه: كيف تترك المدينة؟ هذا كان يريد أن يسمح له النبي بالخروج وهو يعلم أنه ليس مأذون له، هذا إذا كان مهاجرين. أو أن ما حصل من النبي بالترغيب المضطرد في المقامة بها كان كالبيعة من مؤمنين بأن يبقوا. فقال لابد أن أخرج أنا إذن الله لأبارك بهذا الإذن، فكان النبي يقول له: ينصرف إليك، كيف أذن له؟ أذن لك بأن ترحل من جواري وبهذه المدينة، فين؟ وين تمشي؟ فلما خرج خمسة عشر من المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها، اللي بقى فيها وصبر فإنه يزداد طيبا، وذلك سميت طيبة، وسميت في كتب الله المتقدمة طابة، ومن سماها الله في الحديث الصحيح سميتها صابة، وطاب بها المقام، وصحت طيبة من بعد إقامة رسول الله بها، ومنورة بوجوده الشريف صلى الله عليه وعلى آله. تابع سيدي. قال: أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت بقرية تأكل قرى يقول أمرت بقرية يترب. من الله أمرني بالهجرة، لأن مساسم جلي له مهاجره قبل أن يهاجر، فلهل وجه الحبشة كما هي وجهة الهجرتين الأوليين، هم اليمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثم كشف له عنها أرضت نخيل وأرضها كيت وبين لبتها وحرتها، فقال أمرت أي بالهجرة إلى قرية تأكل القرى، ماذا تأكله؟ تقهرهم وتغلبهم، وهذا فيه إشارة إلى ما سيكون فيها من تمكين للإسلام والمسلمين ومراغما لأعدائهم، بحيث سينطلقون منها إلى نشر دين الإسلام بالجزيرة العربية ومنها إلى غيرها من أصقاع الدنيا. يقول أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة. يقولون يثرب، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا معنى يسمونها يثرب، معنى أرض اللوم، جالس بها ورقبها معاتب، إيش تستقر ما فيها شيء يشدك للإقامة، فكيف طابت من بعد بدعاء رسول الله بمقامه بما بته فيها من فقه الشريعة، بما كان فيها من إقراء للكتاب من أبي المنجر أبي بن كعب إلى الزيد لابن عياش المخزومي، انظروا في كتب القراء، قراء المدينة، فقهاء المدينة، تباشد. وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير هو المنفخ، المنفخ الذي الآلة التي ينفخ بها في في في النار لكي يعرض الحديد عليه على فحمها فينصع، كما ينفي معنى ينقي الكير خبث الحديد، أي ما خالطه من كدر وصدع واختلط به من فساد وسواد، عين ينصع. هذا هو، وذلك بالصبر على الأوائها وتحمل ذلك الذي فيها لله ورسوله، أي لجوار رسوله وتأنيسه والإقامة معه والدوج عنه وصيانته، كل هذه الأشياء كانت في ابتداء ضرورة ثم صارت فضيلة. فباشر. قال أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. نعم، سواء رغب عن المدينة، كأنه يقول المدينة ما تقلقي المدينة، سيجيئك الله بخير منها، قل يطرح إنه نوع من ما اسمه خبث، تنفي خبثها. وسبحان الله لازم، أنا حصلت لي مسألة مشهدية مع أحد المشايخ في المدينة، كان عنده أحد الطلاب يقرأ عليه بإحدى الروايات، شيخ راح عليه العفو الله نسميه حين نحفظ الاسم، وكان فيه في أسئلته إعناتا، وكان طالب ما يريد أن يبقي المشايخ في مقاماتهم لا لشيء، لأن الله من الذي سبق له، بقدر ما يرى الشيخ متميز بقدر ما يسوءه ذلك، لا أدري، وهذا الشيء اتفق عليه غير واحد بالنسبة لهذا الشخص، فكان يحرج الشيخ والشيخ كامل سواء في علمه سواء في أدبه بأسئلة لا داعي لها ويظهر الوجه، فكان الشيخ يقول له: أرجوك خفف عليه، فينا لك تبجيل، التبجيل ما مطلوب غير الإراحة، أريحنا يا سيدي، ما نطلبك بالتبجيل ولا بالتوقير ولا بجزية. فكان يزيد فيه، فكان الشيخ يقول له: دعني يا شيخ. ثم حصل أن قطع المجلس هذا الطالب، بعد مدة لقيه الشيخ في الطريق، سلمها للشيخ، فقال له الشيخ: لا تزال في المدينة؟ عجبا. ومضى، طلب معه، قال له: ايش يقول الشيخ؟ وانت الآن طالب وما زال أمامك 3 سنوات أو 4. صار سكت الشيخ، مرت أسبوع، فإذا بالرجل بعد 7 أيام يحمل متاعه كله ويقول الطالب: قال: ما أستطيع أن أبقى دقيقة واحدة. وجمع ثم سافر، ومرة أخرى سأل عن قرار حل، قال: كنت أنت تأخر، إن المدينة في خبتها الشيخ ليه بأخره. عجبا، هذه الأشياء، ورب قائل يقول: ومن أدراه ومن كذا. وهذا الذي حصل أنا أحكيه كما وقع. اللهم اغفر للجميع، اللهم اشف الجميع، اللهم اغفر للجميع. تباشر. قال أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون. يبسون حسن الكسر ولكن يبسون معنى هنا يزينون للناس البسة أي الرحيل، يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، من أطاعهم أجابهم. إذن البس نوع من الدعاية، مستير رحله، الخير في العراق، الخير في الشام، الخير في اليمن، ما جينا فيها وافيها بالوافع زيج. من قبيل إخبار بمسيجي وغيب قال يفتحوا أو تفتح اليمن فيقول الناس، يأتي أناس يبسون أو يبسون، وفي رواية يبسون بضم التحتية يعني ليعتابع. تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بآليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام والمدينة خير لهم، أفضل مقام فيها على ما فيها خير لهم. والخير هنا أعم من أن يكون دينيا تدنيويا، خيرا هكذا. والتنكير هنا للتعظيم والتضخيم، خيرون لهم لو كانوا علم. شابه وربما وقد ينوب التنوين عن الوصف. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بآلهم ومن أطاعهم، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بآلهم ومن أطاعهم، المدينة خير لهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. بالله عليك هذا الحديث وينقله الإمام، وكيف لا يمجدهم من بقي في المدينة ممن وصفهم النبي بأنهم على خير؟ شمن الرفق سألوا تكون مدارس فقهية في بعيدة هناك، فإن هذا في هذه الفضيلة التي نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنها، وخبره صدق لأنه من إنباء الله إياه، من خير لهم لو كانوا يعلمون. تابع. قال حدثني يحيى حذرهم لو كانوا يعلمون لكنهم لا يعلمون. تابع. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن حماس عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سوار المسجد أو على المنبر. يغذي يعني يقضي حاجته، يغذي بذلك ما جمع يعني يبول بولا متقطعا على سوار المسجد، معناها ستهجرن المدينة. جامع. وقيل إن هذا حصل في أزمنتهن، بأزمنة حين حصلت الفتنة هجرت المدينة. فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون ثمار ذلك الزمان؟ قال: للعواف الطير والسباع. الفاكهة المدينة اللي فيها البركة بدعاء رسول الله، قال: تكون لعواف الطير، طير السباع وكل عافية شانحة تجيء فتأكل منها، ستكون كذلك. قال حدثني قال أخبرني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى ثم قال: إنه كان وليا في قبل أن يكون خليفة، كان وليا على المدينة، فلما جاءه قرار العزل قال ثم قال كان خارجا معه بكى، قال: يا مزاحم أتخشى؟ بمعنى ألا تخشى، أتخشى هذا حجفلة، ألا تخشى أن نكون ممن نفش المدينة؟ أما تخاف أن نكون نحن قد قضى الله أن نكون خبثا؟ شو كدير؟ وهذا إحساس من؟ إحساس الواصلين، أنا دا يعد في الخلفاء الخمسة الرشيد، ولكن شوف إحساسه كيف، زيهم مثلهم مثل الخلفاء كانوا بشارة من شقال عمر ألا مش يبشرك رسول الله ويبكي، ألا مشرك رسول الله؟ قال: لقد بشرني وأنا بين يدي. رغم أن البشارة من نوع الخبر صدق لا يتناقض، ولكن هكذا يحسون. لاحظوا لا الكمال لا يأمنون على كمال عبوديتهم، والمجرمون في أمان على كمال انحرافهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويشرب الخمر ويتصدق ويخاف. قال لا يا ابنة الصديق, الرجل يصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. وتلقوا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة, لما أنهم إلى ربهم راجعون, يخافون المراقبة الدقيقة الذي يعلم السر وأخفى جل جلاله. أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى ثم قال يا مزاحم أتخشى أن تكون ممن نفت المدينة؟ لا حول ولا قوة. تباشر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تحريم المدينة. قال في تحريمها في جعلها حرما, حرم الشيء فعال للسيرورة من معانيها. شيت الشفيع بن عجيب وفعل تجي, فعل تجيء للتضعيف ولمنفاس التلت ولمعنى السيرورة سيرها حراما, فعل سيرها حرام لم تكن حراما ثم حرمها صلى الله عليه وسلم. وقال وتوسل لله تبارك وتعالى باش بإحسانه القديم, لقد أحسنت إلى أهل مكة فجعلتها حرام. فمن هذه مسقط رأس رسول الله, وهذه مهاجره ومسكنه ومثواه الأخير صلى الله عليه وسلم, فهو معينه. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم مكي مدني, ليس كذلك؟ تقرأوا السيرة ولا لا؟ النبي ايش يقولوا فيه؟ مكي مدني, مكي من جهة والده هاشمي وزهري أخواله, أخواله نجاريين من أهل المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشدود إلى المكانين رحما ورحمة صلى الله عليه الأولين والآخرين. جابيس. قال حدثني يحيى عن مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه, اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. لأم فيها حرتيها جبلين الشمال والجنوب يضبطان مسافة الحرم, فما بينها حرم ينبغي أن يحترم ولا تتعاطى فيه شيء, لكن ليس فيه نفس الجزاء المرتب على فعل ما لا يجوز في الحرم. وقيل جرى نفس الجزاء من الفقهاء, هذه مسألة أخرى. الذي يصيد مثلا في الحرم فإنه يتصدق بمثله يحكمان به دواء عدل, صاحب عدل قتل مثلا صاد غزالا يختاروا من نوعها من قسم الأنعام عندنا عنجا تشابهها أو تقاربا منها وأجود في لونها في شكلها, يحكمان بها جوا عدل ثم يتصدقوا به تبعه ويعطيه للفقراء. فالهدف في المدينة قال أكبر الفقهاء على أنه لا, وفيه من فقهاء المدينة من جعل رتب الجزاء, ولكن تحريم كان يعني يأتموا بالفعل. تباشر. قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. قال رأيت الظباء يعني أجاود الغزال, ظبي أبو ظبي مؤسسة فيها كان فيها محمية ضباء, وكان أبوها اللي هو صاحب البيعة معروف مشتهر, فسميت نسبت لي أبو الضباء أبو ظبيين, فكان في أرض ضباء مشهورة بهذه. كانت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها, كان يقول لو رأيت الضباء معناه لو رأيتها قريبة وليس بعيدة وتلعب وترتع ما أمسها بسوء فضلا عن نصيدها. لماذا تذكروا أن قل صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتيها, في إشارة إلى أنه يجري فيها نفس حرمة الحرم المكي. نعم. قال أخبرني مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري أنه وجد غلمانا قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه. ألجأوا إلى زاوية ليصيدوا ثعلب فطردهم عنه. قال مالك رحمه الله لا أعلم إلا أنه قال أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. يعجب وينكر أفي حرم رسول الله تقتلونه تعلب يعني حيوان غير أليف, معناه قد يقال هذا مبرر بأن اطلقوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه. قال جيلا يدخل يعني السلام والسلم مع الشجر، لا يحتل خلاها ولا يقلع كذا، ولا ينفر سير السلم مع الحيوان السلم. وفي الحرم المكي فيصبحون عندنا أشهر سلم من أربعة حرم حرم فيه القتال، وفينا مناطق سلم أشهر سلم وأماكن سلم أزمنة سلم ومواطن سلم. لما؟ وفيها عبادات متعلقة بها حتى يعلمنا الإسلام كيف نكون سلما لبعضنا، سلما لتكثير فرص السلام. يقول لي فهذه فقط نمت. لعل إن شاء الله الأربعة سنين تكون إن يعمكم السلام، وهذه إن يكون أنت ناشئ السلام من هذه البقعة إلى غير البقعة. قال حدثني يحيى عن مالك عن رجل قال دخل علي زيد بن ثابت وأنا بالأسواف وقد اصطدت نهسا فأخذه نهسا نهسا تطير ملو فيه لون ويكثر الحركة شبيه بجنس الهداهج نهس وهو كثير في الصحراء. فأخذه من يدي فأرسله أخذه من يدي ويطلقه. قال ليش انت ما عرفت ان هذا في الحرم؟ سيد حرير الطير تحرير تعالي بتحرير لا اله الا الله. تابع سيد. قال رحمه الله تعالى باب جامع ما جاء في امر المدينه. تحولوا الى الباب اكشي. نعم. قال احد قال اخبرني مالك عن ننتقش كم ساعه شويه. نعم زيد السيد. شوف هذاك باب القدر كتاب القدر سيد. باب القدر وما وليس هناك كتاب. باب النهي عن قوله بالقدر سير تابع. النهي عن القول نأخذ بالقدر أمثلة. هذا حرم رسول الله. شوف الآن حديث في مسألة ترجع للقدر لمسائل الاعتقاد جامع. قال هذا جامع وإن كان جامعا للأدب ففيه أصول تحكم هذه الأدب منها ما جاء في القدر. تابع سيد. قال أخبرني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاج آدم وموسى فحج آدم وموسى. قال له موسى. قيل هذا كان فيه من طلب من موسى. موسى في التوراة يقرأ قصة آدم وهي في التوراة وهي لا تزال إلى اليوم رغم تحريف التوراة. قصة آدم ونزوله كيف حصله مع إبليس مع بعض الإضافات التي لا نقبلها، ولكن معظمها هي نفس قصة الكتاب. وفيها في الأسفار الأولى قصة البداية هذا كان في الأصحاحات الأولى في التوراة وكذا في الإنجيل. فسأل الله قال أرني، فلقاهم الله لقاء روحي نجي الأشياء تحقق معلوم يعني الله على كل شيء قدير. فحاجه قال إنه حاجه في الإسراء والمعراج. كيف الإسراء والمعراج ورحل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به فالتقى به حين كان رجل. هذه شيء احتمالية. ولكن ابن حجر نقل عن الطبري أنه طلب من الله أن يريه إياه فأراه إياه فحصلت بينهما هذه المحاجة الحوار. قال أنت أبونا آدم يعني الأصل فيك أن تكون شفيقا علينا فكيف تردتنا من الجنة؟ أنت والدنا. الخطاب كيف هو؟ قال أنا. فكان جوابه آدم أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بكذا وكذا سنة. احتج بالقدر. وتعلمون أن لمالك رسالة اسمها رسالة في القدر أرسلها إلى الإمام الليث لأنه جاءته أسئلة في الاعتقاد من جهة مصر وتساءل الليث بن سعد وأرسل إلى مالك يقول ما هي الأخبار والآثار التي انتهت إليك في موضوع القدر. كتب هذه رسالة وهذا منها وهو احتجاج آدم بالقدر السابق الذي يعني أن كل ما توقع فيسبقه علم الله وقدرة الله وإرادة الله وليس أمرا عنوفا بمعنى أن الله يفاجأ بهذا الشيء الذي حدث. قضية يسألك ولا يسألك ومقدار تدخلك أنت الذي به تدان هذه مسألة أخرى تقع في عدل الله وأجسيته. تابع ما يمزيان حتى تختاريت المسائل. لسنا قدرية بمعنى ينفون القدر. شو معنى قدرية؟ معنى نفات القدر. هذه القدرية الذين يقرون القدر. القدرية نسبة سلبية أي نفاتي القدر، يقولون لا يقدر الله، نحن الذين نخلق أفعالنا ونقدره. والجبرية الذين يقولون لا كسب لنا ولا فعل لنا ولا شيء، هادو ينفون الحكمة وهادو ينفون قدرة الله على الخلق. إذن فين هذه الوسطية التي تكون في مذهب أهل السنة والجماعة؟ لا قدر ولا جبر، لا قدر ولا جبر، وإنما لا تسير ولا تخير، لست مسيرا ملغا ولا مخيرا إلها حرا، وإنما ميسر لما خلقت له، لست مخيرا ولا مسيرا بل ميسر لما خلقت له. وهذا عبارة رسول الله وعبارة القرآن، فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى. ووراء ذلك شيء يسمى بأسرار القدر التي لو جلها الله لك لقلت ما أعدلك، قدر ربي سره المجلل فهو لا يسأل عما يفعل، فقد طوى أسراره عمن خلق وسدت الطرق إليه بالغلق. تباشر قال فحج آدم وموسى قال حجه أي غلبه في الحجة. أولا إن الحج سجل، لو أردنا نصوت القول فيه لا ما هذا متسع المقام ولا كان على ما يرام، لأن الأمور فيه إذا طالت انحلت إلى شيء آخر. تابع معي، آدم وموسى يحاجوا في مسألة القدر اللي هي إخراجك من الجنة الذي كان سببا في الهبوط إلى الأرض. أولا هبوط آدم إلى الأرض كان مقرر بقدر الإلهي قبل أن يحصل الآدم، ما حصل قال الله إني جاعل في الأرض خليفة، معنى آدم أريده للأرض. إذن هذا الذي ترتب الذي هو الإنزال للتكليف على الإخراج هذا كان سابقا مقررا في علم الله، واحد. ثانيا هذا العتاب من موسى جاء بعد توبة آدم، والإنسان حين يحصل منه التوبة لا يخاطب بالعتاب على ما كان، لذلك غلبه. حصل ثانيا أيضا أن هذا الحوار حصل في غير بيئة التكليف ولا زمنه، ماشي في عالم التكليف، إما في غيب رؤية وإما في غيب علو استثنائي خارج هذا ما نحسبه نحن أعلم من مادية. الإسراء والمعراج، الإسراء بقي تم في الأرض والمعراج فين تم، هذا الطيب للعوالم الكبرى في هذه اللحظات اليسيرة، ورؤية الجنة والنار ورؤية عالم الملا والملائكة شيء لا يمكن أبدا أن يكون فوق متخيل الطائف. إذن المحجة ليس لها مسوغها بأي اعتبار نظرت إليها. فإذا سكت موسى قال تلو يا عمي قد كتبه، فنظر قال في رواية ألا تجد عندك في كتابك الذي قرأت بأن الله خلقني لهذا؟ من خلقني لأكون في هذه الأرض وأن أبتلى وكون هذا السبب هو الذي أوصلني؟ هذه مسألة أخرى. وهذا حسين تابع سيدي. قال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال له آدم أنت موسى. والقرآن اعتذر لآدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، عهدنا إليه قلنا له إن هذا عدو لك تابه من هذا، احترس من هذا العدو، عهدنا إليه من قبل فنسي، شو اعتذار ما تقر، ولم نجد له عزما اعتذار بدون عين، لم نجد له عزما يعني لم نجد له قصدا، ما كان يقصد، هذا مقصد يريد أن يخرج من جوار الله. وقضيت النسيان قيل ما ظننت أحد يقسم بك كاجبا، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما أغواهما. فذاك العلو فذاك القرب، ويحلف أحد ما من خلق الله كاذبا مقترنا كذبه بجلال الاسم العلي، ما ظن أن هذا سيكون على الأقل يكون في أصل للصدقية، ما ظننت أحد يقسم بك كاذبا مهما يكون، يعني أول تجربة ما سبق عرفنا يعني جرى بين آدم وإبليس أشياء يجلي له يعني دخلته والوازل الذي يجتري عليه. أول خصية من آدم وأول إخوة من إبليس. المسألة في غاية الجدة. تابع شيء نسيا آدم والنجد لا وعزم لا إله إلا الله. تابع شيء اعتذار كبير هذا. تابع. فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته. علم كل شيء يتعلق برسالته ومهيئ له. هذا من العام الذي يخصص أو المخصوص. تابع. قال نعم. قال فتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. لا إله إلا الله. إذن حين نذكر كلمة قدر في العقيدة يزيد العلماء القضاء ويختلفون في تنزيلهما أو في معان، فإما القضاء سابق والقدر لاحق وإما العكس، وكلاهما جاء في كتب. يقول قضى إذا حكم قبل أن يكون، علم وحكم وجزم ودي قضى، ثم قدر أوجد هذا المقدر كما قضي به قبله زمانا ومكانا وحالا. فإذن إضافة قضاء إلى قدر في مباحث الاعتقاد جاءت لي لتجلية هذه العقيدة فقط، وإلى القدر كافي، لأن القدر يسبقه قضاء. واضح حسيت شوي؟ نعم. تابع. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل آل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. فيدخله موصولا بك حتى الأولى. فيدخله به النار. هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لآية من آية الغيب: وإذ أخذ ربك من بني إذ زمانية تدل على ظرف مضى، أذكر إذ ذكرهم بهذا الزمن الذي حصل في هذا العهد، ومضنا بالعهد الأول الذي أخذه الله على بني آدم وهم نطف في ظهر أبيهم آدم بدرس مشهدي. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن قرآن والنبي شرحه بيانه، هو أنه حين نزل آدم إلى الأرض أول ما نزل الصحيح نزل هناك يعني بعرفة، هناك قول ثاني بأنه نزل بالهنج نزل بعرفة، وفي حديث يقرب هذا إن شاء الله. قال: بينما آدم بظهر نعمان بطن نعمان هو الوادي الذي يحاجي عرفة، قال: إذ مسح الله ظهره بيمينه. وهذه مسألة مشهجية، لأن معناه أجر الله عليه من قدرته ما استخرج ونصر الضرر من ظهره. هذه فيه تقريب، فيه تقريب لعالنا الله تبارك تنزه عن هذه الشواهد جميلة واحدة. المهم أن الله كما قال: خلق آدم بيده، يعني باشر هذا الخلق، ما خلقه بكن كما خلقنا نحن، خلقه بيكون والمخلوق بالأسباب المعروفة، باشر هذا اللون من ألوان التجلية، نتر سل ذريته من ظهره بفعل قوته وقدرته ويمينه، نترها بناجي. في الرواية قال: لست بربكم. قالوا: بلى أنت ربنا. احفظوا ذلك. فجاء الخلق حين يخلقون على الفطرة، أنا على أصل هذه، هذا الذي لقنوه أولا. وفي رواية أعرفتموني؟ قالوا بل عرفنا. قال أنت رب، أنت ربنا. قال احفظوا ذلك. فذلك لا تجد أحدا مهما انحرف إذا ذكر تذكيرا عميقا بقضية أصل الخلق ومنشأه فإنه يتيقظ. أنا قرأت أصل أنواع لداروين، كتاب لأحد علماء في علم الأحياء معروفين وفيلسوف، واستعملت نظريته لدعم الإلحاد، وإن لم يكن ملحدا كان مسيحيا متعصبا، وكان يوم الأحد لا تجده في معمل ولا في بحث، نهاره كله في كنيسته. كتب هذا وبعد أن جل الأنواع وعرف أن أريد أن يرجع بعضها للبعض إلى أن قال في نهاية المطاف هو يريد أن يعقد بين الإنسان وبين الشمبانزي أحد أنواع القردة لعله يكون هو الأصل في تنشئه. فقال وتظل الحلقة فارغة بين سلسلة هذا الحيوان وبين هذا الإنسان، فارغة لا يملأها إلا الخيال العلمي بين قوسين. احنا ناشي ما يتفسر بهذا النوع من الوان النشوء. وزاد يريد أن يربط الشمبانزي بأصله السابق، فقال وتظل الخلية الأولى للحياة التي أنشأتها يد الخلاق العليم. هكذا ترجمت الكائن الذي خالق عليم، خلية الأولى. يعني هو لا يقول بأن الإنسان بجاء إنسانا هكذا تنتهي إليه، ولكن يعني لا يصل إلى حد. نحن ما نتحكمش الآن لعقيدتنا، أريد أن تصلوا بي لما أريده، هو أن في أصل عقيدة كل منا مبتوت هذا الإشهاد ألست بربكم، فلو ذكر غاية تذكر. في ذلك تجيء الرسالات ويجيء هذا الملوان التذكير لإيقاظ الإنسان. لذلك عنوان ذكر وتذكير أصدق العناوين على هذه الألوان من الخطاب، الخطاب الديني. تابعوا سيدي، إذن الإنسان ليس فارغا، ليس لا يحمل شيء، لأن يحمل شيء اسمه الفطرة، فطرة التوحيد فيك. وإنما تجي هذه المقدرات والحجوب والمضاف السيء الرديء في حجبك عن أنوار التوحيد وعن أنوار الحق. ولذلك في إطر الصدمات يستيقظ هذا العمق، إذا ركبوا في الفلك فتطرب فيه دعوا الله مخلصين الدين، إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. تلوان من المحام تجعل بناءك الباطني الذي ليس مرين على أساس يتهدم ويبقى فيه هذا الجدر، هذه النواة الصلبة اللي فيها ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال هذا كان بين طيب الإيمان. ولذلك جاء في شريعتنا في كتاب الحج أننا حين نحج نصعد إلى هذه البقعة الطاهرة المسمى عرفات، ولعل هذا المعنى عرفات معناه هل عرفتم ربكم؟ لأن هذه المشاهدية حصلت هناك، دعوا هذه مسألة للبحث. ثم يسن أو يسرع أن تقول لا إله فقط، معناه ترسق العهد ألست بربكم، لكي أخذ على أبيك وأنت در وأنت كنط في الدر في صلبه، فتجي نفس البقعة التي شهدت الإشهاد لتقرر فيها الشهادة لله تبارك وتعالى. في ذلك قال نساس خير وأفضل ما قلت أنا النبي أون لأن هذا أصل وعرفه في كل والحج في كل شرائع الله بعد إبراهيم إلى بيت الله العرب. تابعش. قال أخبرني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله ورسوله. أولا أن الخطاب اللي فيه قال خلقت هؤلاء لجنتي وبعمل أهل جنتي يعملون، انتبه بعمل أهل جنتي يعملون، معنى ليس فيه إلغاء العمل ولكن ليس فيه البناء على أن هذه الأشياء ليس وراءها قدر الله الذي منه أنت. حين تستحضر شبكة المقادير لا تخرج أنت نفسك، فأنت سبب غير من خلالك تجري مقادير سيمتي بيبحث هذه المسألة فيخرج نفسه من سياق الخدر ويضع نفسه بإزاء الخدر يجادله. أنا لا أدري، أنت أيضا من قدر الله. وهنا الإشكال الكبير الذي ليس أحد يتميز منه. إذن إذا أصبحت من أصبح على خير فليحمد الله، ومن أصبح على غير على غيره فليلومن إلا أنت. من يلومن نفسه؟ قد يكون فيك سبب من أسباب هذا اللوم اللي هو أنا الارتكاز. معنى فتح لي باب النقد والتصحيح والتزكية، لا لا الشغل بأسئلة فلسفية فارغة لا تصلك إلى شيء. قالوا بعمل أهل الجنة يعملون، إذا خلق الواحد لجنة فسيبدو ذلك من عمله. كيف حصل هذا؟ هذه أسئلة لا تستطيع أن تجيب عنها بغير إيمان. ومعنى الإيمان هنا قمة معرفة، وليس فقط لوان من التفويض الذي هو من قبيل التفويض المبهم، قمة إيمان. وغير الذين أوتوا العلم والإيمان، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. قال أخبرني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. كتاب حسن الخلق. تابع. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حسن الخلق. قال أخبرني مالك أن معاذ بن جبل قال: آخر ما وصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجليه في الغرز أن قال: الغرز هو الركاب بالنسبة لي، موضع الركاب نسبة للجمل للإبل. جباش. قال: أحسن خلقك للناس. معاذ بن جبل. نعم يا معاذ بن جبل. معاذ بن جبل هو النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لليمن قاضيا وحاكما نيابة عنه صلى الله عليه وسلم، ويركب آخر كلمة يسمعها وهي أهم ما يريد أن يودعه بها، والوصايا وصايا الختم فيها معاني. يا معاذ أحسن أو حسن خلقك للناس، هكذا أطلق وتجي إلى قومين من أهل الكتاب، حسن خلقك للناس. قال: وإحسن الخلق مراجعه ثلاثة: الحكمة والجود والعفة، وقيل الحكمة والشجاعة والعفة، وهذه هي التي توصف عند علماء الأخلاق بملكة العدل، لأن فينا قوة إذا طغت انحرف صاحبها، وإذا غاضت انحرف صاحبها، وينبغي أن تزكى على حد الوسط. غضب منك زيد، وهوى فيك، وشهوة، أو قل عقلك. إنسان فيه عقل وفيه غضب وفيه شهوة، فكمال عقله بالحكمة، وكمال غضبه بالشجاعة، وكمال شهوته بالعفة، وجمعها جدر المحاسن اللي هي محاسن الأخلاق. إنسان إذا كان في تعامله مع الناس قائم على هذا الحد، عنده شجاعة يصون بها رضا، وجرأة في المواقف الخير والحسم، ما هو جبان خوار لا يحمل نفسه ولا غيره ولا يجد عن هرج ولا شيء. لا بد لغضبيتك أن تبقى فيك، ولكن مكيفة بصفة العدل، لا تبطش بغير عقل، ولا تكن. قال: من استغضب ضوء فالمغضب فهو حمار، ومن استرضيته فالمرضب فهو الشيطان. والشهوة التي فيك ينبغي أن تكون شهوة، لأنها وضع الله فيك بحق للبناء لاستمرار الوجود، لكن أن تنحرف عدلها في العفة. قل في عندك شهوة لكن ما عفة، تضعها في محلها. وعقل ينبغي أن تكون مقاده بيد الحكمة، والعدل في العقل حكمة. يكون أسئلة وفلسفات وألوان من الشك والتطارحات بعيدة عن كل ضابط يسمى حكمة. الحكمة الشجاعة والعفة مراجع أو ملامح أو مظاهر للعدل الذي هو مرجع للأخلاق في الإسلام كله. تابع سيدي. قال: حسن خلقك للناس. تابع سيدي. قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم ينحو معنا تيسير، ما فيه شدة، اللهم إلا أن يكون شيء فيه إثم فساعتها يكون الشدة في محلها مطلوبة. لا، الله أكبر، الشيء المطلوب عن الشدة ولا التحمل، من يكون فيه يسر ورفق ومظهر لرحمة الله، لما تجعل نفسك هلا قتلوا، هلا سألوا إدلم يعلموا، افتوه بالأشد وله رخصة، فتحمل المسكين فمات بسبب الإدلم والشدة في غير محله. تباشي. فإن كان إثما كان بعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله في باب الغضب. يجي عدل في باب، والعدل في الغضب والرضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: يسألك اللهم العدل في الغضب والرضا. وانتبه هنا لخطيج اليسر والسماح، من تقم لنفسه سماح عفو، أن نية الإنسان حين يبالغ حتى في تقديره لنفسه إزاء بعض الأخطاء التي ترتكب بالنسبة لشخصه، لكن شيء حاجة تعلق بي أنا فأنا عفو أصفح، تكون لله فلا بد أن أذكر، لأن أنا منجر ومذكر، مثلا لا تعني فقط الاستراجع لنفسي فقط. شوف السماحة في محلها واليسر، اليسر إذا لم يكن إجب، والسماع إذا لم يكن ذلك في على حسابي على حساب الحق. ودين رسول الله السماحة والحنيفية، الحنيفية توحيد والسماحة شرعة، ومن معالمها اليسر في المطالب والسماحة في الأخلاق والمواهب. لا بأس، لا بأس. قال أخبرني مالك عن المشابة عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال رحمه الله تعالى. قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وإذا من الأحاديث الأربعة التي عدت ركائز للإسلام يشترع، أنا أقول أشرك البيت المعروف الذي نظمه السباخيتي في شرح الأربعين: ومجد الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات والزهد ودع ما ليس يعنيك وعمل النبينية. ومجد الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات والزهد ودع ما ليس يعنيك وعمل النبينية. نجملها: العمل بالنية إخلاص وتوحيد، وترك ما لا يعني توفير للوقت والجهد وتوديع للفضول، ترك ما لا يعنيك، كل شيء لا يعني بل يعنيك، كل شيء لا يعنيك بل يعنيك، هذا غلط، كل ما لا يعنيك يعنيك، من كلام أو جهد أو سهر نحيا فدعه. قالوا: الذي يعنيك اجعله في محل اهتمامك، لا تهتم بما لا يعني فإنه يشغلك، شغله فقط. والذي يعنيك قالوا شيئا ببساطة الطلبة كانوا فقهاء، قال: يا ابني يعنيك شيئا، حسنة لآخرتك ودرهم لمعاشك. يصغروا شوية السؤال، قال: الذي يعنيك؟ قال: درهم يعني من حلال، من حلال تضعه في حل وهو أيضا دخل، وحسنة تضيفها إلى حساب آخرتك، تمشي بها المشوار وديك تضعها في دار القرار، خليها يكتب. إنه مش شيء بعد مثل بسيط، فإنك تصل إن شاء الله كسب الحسنات، وليس الحسنات معناه ليه؟ عملة الآخرة، وهذه عملة الدنيا، وهذه بقاؤها على السكة، وهذه بقاؤها على السكة، على نعت وصفة. اتق الشبهات، ماشي فقط دعي الحرام، حتى ما يلتبس ويشتبه بالحرام من جهة وبالحلال من جهة، في الورع والاستبراء للدين قصدي من كان استرقى. فيها قولان، واحد فيها حرمة واحد فيها حل، خطر. تشتبه أنت لست من أهل التحقيق، لا يعلمهن كثير من الناس بالقلة، إذا يمشي يخذ الاستبراء غاية البراءة لدينك، رايح الحماية يشوف نقاب، والزهد فيما في يد الناس يحبك الناس، الزهد شرف لك ودعاية لسمعتك. ناس يجلونك يجلونك يرونك لا تنظر إلى جيوبهم جاي شوتي معك ما معك إيش جيتي كأن كل شيء هو هذا المال وهذا الإنسان وهذه القيم وهذا الغنى. ازهج قيل لسيدنا أحمد بن حنبل يا إمام كثر كلام عن الزهد في العراق فعرف لنا الزهد. قال الزهد هو لا تنظر لغير ما في يدك. في غير هذا خياطة راقية آخر شياكة آخر شياكة في التقارع. قال أن تنظر لا تنظر لغير ما في يدك الله يستر لك نوع من الرزق فاقصر نظرك عليه. ما زهدك حتى فيما في يدك فتكون ناظرا للأعطية من الله بنظر التنقص. هذا غير ما لا لا تنظر معناه انظر إلى ما في يدك بعين الرضا. عنوان الرضا بالقسمة افتح عليك أبواب من الخير أولها سعادتك في نفسك وعدم شعورك بالحرمان ولا يفتح عليك باب الحقد على غيرك وتكون من الجنس الذين قالوا إذا علوا حقروا من دونهم وإذا نزلوا حقدوا على ما فوقهم فلا ندري كيف يكونون معدودين في أهل السلامة إذا علوا حقروا وإذا دنوا حقدوا. فهؤلاء لا يصلحون للتيمم ولا للطهر لا للتيمم ولا للغسل. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى قال أخبرني مالك أنه بلغوا عن عائشة. لا قلنا الباب الأخير مشيت له. قال رحمه الله ليلة الختمة ليلة الختمة يعني تمشي إلى نهايتها تستطيع. يلا سير شوف الأخير قرأنا الكنا ما قبله بقليل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في طلب العلم. قال أخبرني مالك شوف شختم شوف إحنا ما حدنا غادي الأخير. الشيخ يذهب بنا إلى أمور عظام. أولها طلب العلم وثانيها ترك الظلم ورابعها نظر إلى حسن الاسم صلى الله عليه وعلى آله. هذا حق الثلاثي شوفوا أنت اليوم. يلا زين قال في العلم ونقل لنا ما بلغ عن لقمان. قالوا ما شافت قالوا ما أبعد معلق في الموطأ ما بينه وبين لقمان كم مسافة فلكية أن الناجي كان ينقل. تعلمون أن العرب كانوا يعرفون مجلة لقمان ودونوها في أشعارهم ونقلت قرأوها في الأشعار الجاهلية ويدرك حتى ويد. قال لقمان ابني نزلت عن سؤال. قال أحد الذين يشكون فيها من رسول الله قال سألوا عن المسمى لقمان فقص عليه من أمره ومن وصيته الثابتة. من يجي محمد العلم بالتفصيل مع ابنه وما حصل له منه عن لقمان وبلغان لقمان أوصى ابنه فقال يا بني جالس العلماء زاحم بركبتك ثم علل إن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. ولو كان في هذا البلاغ المنقطع ففيها ريح لقمان لقمانية ورب الكعبة وخذ القطع سيد بلغت كيف بلغت لي مالك. هو يعلم أن لقمان هذا من قوله هذا من قوله. ودركين عند جميع المحدثين شوف حديث أثر عمار بن ياسر ثلاثة أربعة من كنا فيه فقد استكمل الإيمان. هذا من كلام عمار بن ياسر في صحيح البخاري أو ثلاثة من كنا فيه فقد استكمل الإيمان. الإنفاق من الإقتار وبدل السلام للعالم والإنصاف من النفس إنصاف من نفسك والإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم أقول نصف البخاري قيم كبرى أن تبذل السلام لكل الناس واحدة وجلها تجلية وأن تنصف من نفسك إذا الخطأ فيك أجدر شيء منك ليس أمجد أنا فعلت ومستعد لأنه صحيح مهما يكون مقامك كثير خفة عالية ارتقاء ثقافي وعلمي ومدنية في قمة ما يمكن أن تصوره. تنصف من نفسك تنصف عدوك بنفسك ولا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا اعتبر عن أنفسكم يعجله ولو كان ذا قربى ولو كان المشهود له عليه من جو القرى والسجن ما فعل ما يستحق حسب علمك. والإنفاق من الإقتار عود نفسك البدلة والعطاء بدل نفسك. عود نفسك السخاء حتى من الإقتار. شو تسمع النفقة تقول لي ينفق أولئك الذين عندهم سعة سبق درهم ألف درهم، لأن النفقة تقدر ماشي بقيمتها بقدرها في نفسك بأثرها في نفسك. درهم من يملك درهمين شيء عظيم في ميزان الله، لأن الواحد غالب نصف حصته نصف ملكه تصدق درهمين. الإنفاق من الإقتار ومن علم الجود. يقول كنا يكون الجود في كلنا حسب الذين لا يملكون، وفي طفالنا وفي صغارنا، وهذا جود يعصمنا من كثير من الشرور. صنايع المعروف تقي مصالح السوء بين الأمم بين الجيران في داخل الأسرة بين الصغار والكبار في المؤسسات التعليمية في كل شيء. هذا لون من لوان الجود، جود بالكلمة يجود بالورقة يجود بما يملك يلتحم بنا، جود إنصاف بدل سلام قيم الخلود. تقول سيدنا حافظ بن حجر ولو كان هذا من كلامه فإن علي أنفس النبوة. من أين سيجي عمر بن ياسر بهذه الجوامع من الكلم؟ قال أنفسه أنفس رسول الله فيها صلى الله عليه وسلم. يعني كيف هذا الناج من ناجي الصحيح والقول في الكلام الذي يتجاوز الصنعة التي تبدو كأنها لون من الواني من الألوان الرياضيات الصارمة. لا بد من هذا اللون من الفقه، لأن سيدنا مالك رحمه كان يوصي تلميذته بالفقه الفقه عليكم بالفقه الفقه الفقه. ويجد يقول حين سئل يا أمكم أقرأكم قال أفقهكم، إذ القراءة التي لا تثمر فقها لا تساوي شيء تبع شيء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء جالس العلماء وزاحمهم فإن العلم يحيي القلوب كما تحيي الأرض بماء السماء. فلتريد لأرض قلبك أن تكون على حد القحط والجد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، مطر ينزل على قلبك فتحيا قيم القرآن فيه علمه بيانه نورانيته تباشي دعوة المظلوم تباشي. قال رحمه الله تعالى باب ما يتقى من دعوة المظلوم. إلزام العلم واتق الظلم. شوف ما يتقى من دعوة المظلوم، خاف أن تكون ظالما. فإن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، على الأقل اخشى أن تكون ظالما تباشي. قال أخبرني مالك عن سيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى فقال يا هني اضمم جناحك عن الناس. شوف كلمة عمر اضمم جناحك عن الناس ولا جهني على الحمى. تعرفون الحمى المكان المحمي للصدقات، تضع في صدقات الإبل وصدقات الجزاكة والجمع من أجل أن تصرف في مصارفها المعروفة. هذا حمى فهذا هو صاويه. قال له شوف يا هني صغارة أولي تسمي جمو صغار أضمم جناحك عن الناس. حكا مش كلي على الناس كنت معنا عن تصيق جناحك عن الناس. هذه فيدة كان العين صحيح هذا الرواية من أنا أحفظه على أضمم جناحك عليهم اعطف أضمم جناحك عنهم يعني لا شيء لا تظلم، ولكن الأصل فيها يضمم جناحك على الناس أي كما يضم الطير جناحيه على فراخه. عن عطف تعطف واتقي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة. وأدخل رب الصريمتي ورب الغنيمتي الذي لا يملك إلا قليلا من الإبل التي تصرم يعني تشد الفرق على ضروعها من أجل الحلب، هذا يملك قليلا منها ويملك قليلا من الأغنام. وإيايا ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما إن تهلك زيد ماشيتهما يرجعان إلى المدينة يرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب غنيم إن تهلك مشيتهم يأتيني ببنيه. أنا بيقول الفقير إذا حصل الظلم عليه منكم فسيجيء إلي أنا يكلفني ما لا أقدر عليه، بينما الذي يملك كثيرا حتى لو أخذ منه فإنه كمان يتقي كثيرا أن يكون ظلمك في الضعف، لأن شر الظلم كل ظلم، ولكن شر الظلم ظلم الضعيف، شر الظلم ظلم الضعيف. رب الذي يملك يعطف على الفقراء، الصريمة والغنيمة يحتط هؤلاء، بينما الذي تسعد أخطأت فيه فإنه يجد مشاغا، يجد ساعة، مع أن الظلم وحده من كله. تابع فيقول وإياي ونعمة ابن عوف ونعمة ابن عوف، هذا ما هذه حتى لو لم يعني تقيا فإنها ربما لا تصل إلى هذا الحج من وان السوء. تابع فإنهما يتلك مشيتهما يرجعان إلى المدينة إلى نخل وزرع، وإن رب السلامة عندهم بدل الزرع أراضي ونخيل، فربما لو ضقت أيديهم هنا تساعدون، لكن هذا رب السريمة والغنيمة سبع جلت عمر فيه وعينه عليه. تابعش وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته يأتني ببني يجيب بني وحتى يقول يا عمر أنا ضعش وتكثر الشكاوى وسبحان الظالم لأنني أنا وليتك، فظلم الوالي ظلم لمن ولاه، منسوب لمن ولاه يحجر وينعكس عليه رغم أنه لم يباشر، ومع ذلك يقول يحجر يا سيدي أنت تريديش لا تروج للظلم فيصبح المتهم العنوان السلطان بدل أن تتهم الولايات الصغيرة. كل شيء انتبه ارحمنا لا تسئ لنا هذا اللون الوان الفساد بالظل، إذا فسد الظل هذا الأصل انعكس عليه. تابعش فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك، فالماء والكلأ أيسر علي من الذاب والورق، وإيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم ومياههم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيدي لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. الله أكبر. سيدنا عمر المختار رضي الله عنه خريج مدرسة النبوة بوعيها ورعيها، الوعي صحيح التصور والرأي صحيح التصرف محطوط على موضوع على الكمال، فهذا الحمى الذي حميناه يسبب مشاكل، يقول الناس يعني يأخذون منا، ورب قائل يقول هذا ليس في يده، فيه إجحاف في حق من يأخذ منه، قال لولا أنني هذا المال أرصده لحماية الدين للتمكين له، وقل لبناء الدولة لإقامة صرح الأمة، لولا أن تعلمون أن مصرف الصدقات يصرف الصدقات للفقراء والمساكين والعامين، يعني الأصناف الثمانية قسم كبير منهم قسم من ذوي الحاجة، فإذا ما يسمى بتقليل الفوارق وتعجيل ميزان الدخول الاقتصادي وجعل هذه الألوان من العدل الاجتماعي في الناس سيبقي يقرر الأمان ويشيع السلام ويقف الأكف عن العنف والفساد. قراءة عمر خلي يجب لولا أنني أخصص هذا لهذه ما أستطيع من أين أمول هذه المسائل التي تبني، هل نقولون المصالح العامة كيف إذا لم نأخذ نرتب على الناس أشياء في الإسلام رتب ما سماه بالزكوات، وقد يزاد على الصغير لأن في المال حقا سوى الزكاة قاعدة خرج الفقهاء من أصول المال من الرواية، أنا قد يزاد فيها إذا كانت لا تكفي لسد حاجتهم، فيرى الحاكم أن تزاد ثم من خلالها يكون في المصر. قال لولا هذا ما حميت الحمى، إيش سوى به؟ إنه محل الناس ينظرون إلا أنني أخذ من أرضهم وأخذ من دوابهم ويظل إن تعلمون أن الحمى ينمى فتكتروا الأغنام وتكتروا كذا وتحهد حتى المصاري ما تكونش مثلا ما يسمى بصرف الزكاة الصرف الاستهلاكي، تلاقم الزكاة ثم صرفها، لكن الزكاة توظف، وهذا نظر عمر في بناء الاقتصاد حتى لا تبقى ما يسمى بالأعطيات، بدل من تحول أعطيات هكذا سائلة وضائعة استهلاكية تتحول إلى مشاريع، ويصبح فقير اليوم غني غني غني الغد. الشباب أننا تمكنهم من مشاريع تتجاوز هذا اللون من لون السفهي في الصرف، بنقوشه السفهي في الصرف، إن الأمور تطورت وحدثوا للناس بقدر ما حدثوا، بل يجب أن يحدثوا بقدر ما حدث لهم، مش مسألة مسألة ابتداع، لا، أن يحدثوا حتى تمد أروقة الشريعة بأحكامها على الجديد الذي لم يكن، وإلا كيف تكون الشريعة تحكمها إذن جمدا؟ أنا حصل الناكسات يوم خرج الاستعمار البريطاني من مصر، جمع ما كانت له الولاية العمال يضعوا دستور يحكموا به، فتنازعوا واختلفوا بينه، ويريد دستور كامل بمواده وفصوله للنوازل وكل، فحاروا خلينا نكون على كذا وكذا، واختلفوا في تنزيل المواد، فقال لهم اتركوهم، واخذ القانون الفرنسي فوضعه. اذا احنا كان العز، كان عز العلماء. بين اجالي زيد فداوى عزي علمائي، وكما في كتابات ستات اهل الفكر فينا. ثم ختم باسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، زين الاسم. قال رحمه الله تعالى: باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. باب أسماء النبي، باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وضع هذا في الأخير؟ قال تبريكا تبركا، من دعوة المظلوم إلى أسماء رسول الله. ولكن انظروا إلى الباب الأول كتاب جامعي، إنه إذا في موضع أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أسماء رسول الله أوصاف ليست أعلام محضة، وهذا مضطرد في أسماء الأنبياء، في أسماء النبي وأسماء رسالته وأسماء مرسله الذي هو الله، فهي أعلام وصفات ولا تتنافى فيها العالمية مع الوصفية. بدأ سيادة اسم يعين المسمى مطلق أعلمه حاجة بالإطلاق، لكن حين يصبح صفة يكون فيه أصل، يكون فيه دلالة على موصوفه من حيث اعتلاق المادة بمعنى. إذن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي خمسة أسماء، والعدد هنا ليس للحصر وإنما للتمثيل فقط، من كان مفهوم العدد مأخوذ عند الأكثر. فدعسي هذا يسمونه دليل الخطاب، ما فهم بشرطين أو عددين أو كذا، مفهم من شرطين أو عددين أو نحو اسمه دليل الخطاب، وهو غير فحواه ولحنه. من أين تؤخذ الأحكام؟ جاب معي لي خمسة، وإما أن يكون على تقدير القيد فيكون العدد مقيدا بالوصف. لي خمسة أسماء عظيمة وليست في الكتب المتقدمة أو هي مراجع لسواها من أسمائي، فلا تكون خمسة فقط لا زائد. الدليل هو نفس صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال سميت أسماء، قال الراوي حفظنا بعضها ولم نحفظ بعضها، ها واحدة. ثم ذكر منها نبي الرحمة، نبي المرحمة، نبي التوبة، وهي غير مذكورة في هذا، فدل على أن هذا فيه بيان. ولا نقول أنه حين أعلم بهذه الأسماء ذكرها، ثم حين أضيف ضف، هذا فيه بعض ضعف من حيث النظر. لي خمسة أسماء عظيمة هي مراجع الأسماء، ونبي سرعة إن شاء الله ونبيكم هنا، إلا أن الحديث مرسل في جميع كتب رواية الموتى، ولكنه موصول برواية معنى ابن عيسى، ومنها ومن طريقها أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، وكذا حافظ بن عبد البر هو أيضا رواية معنى ابن عيسى، فهو موصول بهذه الرواية، لأن محمد بن جبير بن مطعم تابعي كبير تبع أن رسول الله، إذن ما بينه انقطع، فهذا هو المرسل. مرسل على القولين ما رفعه التابعي إلى رسول الله، أو التابعي الكبير على قول، قلت ثلاثة في المرسل، أو ما كان في انقطاع بإطلاق، ثلاثة تعريف للمرسل. ومرسل مرفوع تابعين أو ذي كبارين أو اقتراو قد رووا، ثلاثة. وحجة لما تلت، هي ثلاثة تكون في المرسل، وهو حجة عن الأئمة الثلاثة المرسل. وقيل إن يعتري بمثله أو مسند ولو ضعف. هذا شرط آخر يقول هذا لا يحتج به، ولو كان الثقة إلا إذا عضده مثله مرسل مثله أو مسند ولو بضعف. هذا تسمع من الإمام مالك مدابه إذا أرسله الثقة فقد أسقطه عن ثقة، أي ثقة بوصله. فمن أرسل لك تحمل عنك. قال لك سيدي أنا هذا جبريل المطعم وإن كان عنده حتم. ولذلك حين أسند من طريق معنى ابن عيسى متأخرا وصله عن أبي جبير. هذا جبير بالجيم المنقوطة من تحت وعلى صيغة المصغر، صحابي جبير فهو يروي عن أبي. إذن مالك يعلم أنه يروي عن أبي، فإذن أرسله إما اختصارا وإما ثقة لندم سلف العرفان، وإما بناء لمنهجه في مسألة البلاغات المتيقظة. من أهل البلاغ نوع من المعلق، وهو صحيح لم نعلقه عليه بالجزم، والبلاغة كلها واردة في المطيب بالجزم. فإما جزم مضمر، جزم يعني دون إعلان الصفة، وإما بصفة مبامة، بلغني عن الثقة، بلغني عن من لا أشك فيه، أو بلغني ويسكت، فهي محمول على لأنه يسوقها فيما قل الاستدلال أو تكملة الاستدلال. يمكن أن يقال هذا، وهذا ما جابوه في المرسلات والاحتجاج بها، والذين جاءوا من بعد بدءا من الشافعي ووقفوا طويلا. هذه المسألة ما يحق لهم حتى لو سلمنا لهم بأن يحاكموا الذين قبلهم. هذه يجوا في الأسانيد المتأخرة، من المتقدم أبدا كانوا يعلمون كيف يرسلون وكيف يقطعون. حتى الصحابة عن مثلهم، ومرسل الصحيب يوصل في الحق. كلف الصحابة الكتاب كان يقول حتى مرسل الصحيب لا يقول. لماذا يرسل الصحيب ابن عباس؟ لم يدرك كثير مما حدث مما نقله وقاله، ولذلك قالوا سماعاته تشترى بالدعم، سماعات ابن عباس، لأن مات النبي صلى الله عليه وسلم هو يناهز الحلم ابن 13، فمن جهة الرواية الكتاب عن الصحابة. وحذف الصاحب إرسال في الصحابة وهو يعد موصولا، ولكن في الأصح، ومرسل الصحيب وصل في الأحق. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عندنا إن شاء الله هذا موصول خارج الموطئات ومرسل فيها، وهو من الأهمية بمكان، لأنه يعرف بما يجب التعريف به برسول الله صلى الله عليه وسلم. أم لم يعرفوا رسوله فهم لهم منكرون. معرفة الاسم إذا كان صفة مدخل لمعرفة صاحبه، هذه ليست أعلام أجمع، اسمه زيد وليست فيه زيادة، وعمر وليس فيه عمارة، وكريم وخالد وليس فيه معنى من معاني اسمه. هذاك أعلام لا يوقف فيها سوى للصفة، لكن اسمه رسول الله صفات أوصاف. نتاني منها حليته محمد وأحمد، وواحدة وظيفته، ورابعة رتبته هناك في الآخرة، وآخرة الخاتمة رتبته هنا. الاسمان الأولان يعرفان بحلية رسول الله. حليته المحامج، نبي المكارم، بعثت ليتمم المكارم والمحامج، هي محامج ما يحمد عليه إنسان ويثنى عليه. اسمه محمد علم منقول وليس مرتجل، تعرف المنقول منقول من صفة أو من فعل، كنت من فضل، هذا ليس علم مرتجلا أو مستعمل استعمل في الاسم في الأعلام، لا سعاد أداد قد، لكن إطلاقات من هذا القبيل من العلم منقول كان في الأصل حارج الذي يحرج، ثم نقل من اسم الفاعل لاسم صبح علما للرجل. يزيد منقول عن فعل زاد يزيد، ثم نقل الاسم. لكن المستعمل أولا يقال فيه مرتجل، هذا ليس مرتجل، سبق أحمد أكثر الناس حمزة، فلان أحمد من كذا، أحمد من فلان أكثر منه حمزة، ومحمد من فعل حمد منقول، وهو الذي حمد مرة بعد مرة إلى غاية النهاية، تكرر حمده من غيره. أحمد الذي صدر الحمد منه وفضل به، ومحمد وقع عليه الحمد ووصف به. تابعوا معي. فرسولنا إذن جماع المحامد في نفسه، قمة كرم، قمة حياة، قمة صبر، قمة ذكر، حمد محمود في السماء، محمود في الأرض، وقصة في السيرة، كيف ألهم عبد المطلب أن يسميه محمد؟ ما سميه على مقاس أبائه. قال رجوتوني محمد في السماء، ماذا؟ قال رأيت رؤى. شوف التأييد، نسميه هنا إرهاسات والنبوءة. عندكم تغلطوا، عندنا المعجزات وعندنا الإرهاسات، وهذه أشياء يجب أن تعرف في السيرة. وعندنا في حياة رسول الله زمن الإرهاس وزمن الاختصاص. فزمن الإرهاس قبل النبوة، وزمن الاختصاص بعد النبوة. والإرهاسات كثيرة، وكتب فيها وفردت بالتصنيف لخدمة جهاد هذا العلم الشريف المسمى سيرة محمد صلى الله عليه وعلى آله في الأولين والآخرين. والأحمدية كونه صلى الله عليه وسلم أحمد الناس لربهم، لماذا؟ لكوني أعلم الناس بالله وأخشاهم له، أنا أعلمكم وأخشاكم، وبالتالي فأنا أحمدكم. إذن إذا وضعنا، أردنا أن نضع الناس باعتبار قربهم من الله في باب المعرفة وفي باب حسن الصفة، من نضع أولا؟ فهرم الوجود العقلاء رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مقام التعريف لابد من أن يذكر هذا، أنا أحمد، هذه صفة اسمها أفضل الترجيل، سمي باسم التفضيل، معناها ليس التفضيل فقط على كل ما يذكر من بعدي، أحمد من الحامد من كل الحامدين، ومحمود من الذين يعرفون صفتي، محمود حتى من قبل الله مثني عليه وكفى بالله شهيدا، وإنك لعلى خلق عظيم، قسم عليه بجلاج على جلاج، نور والقلم وما يسترون، ما أنت من مثل منك مجنون، وإن لك رزقا وإنك لعلى خلق عظيم. محمد أحمد ممجد ومطلب. ثم قال جدي وأنا الماعي، هذا تعريف بمهمته، لما جاء؟ جاء نورا يمحى الله به الظلمة الثلاثية، ظلمة الإثم وظلمة الجرم وظلمة الظلم، وهذه هي عيون الفساد التي إذا اجتمعت دمرت. يمحى الله به الكفر، وكلها كفر، إن كفر في اللغة هي سترة بظلمة نورا، نورا أصليا بظلمة عارضة. من سميتهم الليلة كافرا، تابع معي ماشي تيبان لي شو هذا، يمحو الله الكفر تيبان لي طق طق، تيبان لي السيف تيطيح الرؤوس، يمحو الله به الكفر سوادا، وقل الله تبارك وتعالى وكنتم على الشفا حفرة فانقذكم منها بمحمد ورسالته، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وسؤال هذا ظلمة الكفر، وقت البنات ومن عنوات والأشياء التي نقلت هنا، وصل الإنسان في جاهلية جاء النبي لينقذهم من هذا، كنا نأكل الميتة ونقطع الرحيم ونسيء الجوار ثم جاء بعث الله إلى نبي منا نعرف نسبه وصدقه فحرم عليه الفواحش. تعرفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ألوان من المحو، لأن المحو إزالة، إزالة ما لا ينبغي أن يبقى بأنوار الإبقاء، محقوه البقاء وما ينفع الناس بهم كسوف الأرض. فوظيفته إذن كوظيفة وارثه إزالة السواد، إزالة الكدر، إزالة الجرم، إزالة الظلم، إزالة الفتنة، دفع هذه الألوان المسيئة لكمال الوجود، منورات. والله يدعو إلى دار السلام، تقرؤون قرآنكم يهدي به الله من اتبع رضوانه أشهدي سبل السلام، اسند عاد لأحد. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، هذا نهت رسول الله ببيان رتبته في الآخرة، أول من تشق عنه الأرض ويحشر الناس مباشرة بعد ظهوره على قدمه، أي عاقبة ظهوره الشريف صلى الله عليه وسلم، وكأن البعث لا يوجع إلا به. وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء، يعني كل شهداء العالم، كل شهداء الدنيا منذ بدأت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، ماشي وجئنا بك على هؤلاء يعني فقط الذين معك، على هؤلاء كلهم، كل شهداء الأمم يشهد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقام كبير هذا، هي كان النساء وقف عندها وجاء درفت عينه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وأنا العاقب الذي لا نبي بعد، عاقب الذي لا معاقب عليه. وحين نقول الختم بالعاقب وقد ختم بالعاقب، شوف والختم هنا اسمه دي براعة الإكمال، براعة استهلال، وإن يسلم اقتضي المقاليم إذن فدا براعة استهلال. وبقرب الختم يقول براعة إكمال، ها أتت قرب العاقب كأنه يقول لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تم الديوان. فوقعه بأجل اسمين وهو اسم النبي العاقب اللي هو صاحب هذه الشريعة المدونة. ينبغي أن يوقع ديوانه باسمه الشريف، فجاءت الأسماء وجاء في ختمها دليل الختم وهو العاقب صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى يوم الدين. والختم يدين بمسألتين: عموم الشريعة فشريعته ناسخة، وتمام الشريعة لأنه لا يختم إلا بالأكمل. فإذن هذه العقيدة في اسم رسول الله تثمر لنا عقيدتان تلزمنا بعقيدتين: أنه يختم بالأتم والأعم، ويشير إلى خلود الشريعة وبقايا. وفيه التفاؤل بأن الله تبارك وتعالى هذا الكتاب مات صاحبه في أواخر القرن الثاني الهجري 193، وعاش من 93 إلى كم؟ إلى 173، 86 سنة معمرة في الخير، ما غدر بها جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقت الدعية إلى بحبوحة الملك. فقال: تذكرت الجوار فقلت لها، يعني لها يعني لنفسي التي تطمع، كيف تستبدلين كنز المعاني؟ قالت: رويد كرفق، فجئت بالضوء. فقلت لها: أين سر الأماني؟ تركيني بجوار الطيب، بجوار الطيب أطيب بأنفاسي، من تنزلت إليه المتاني، أنا العاقب فلا نبي من بعدي، فدونكم شدوا على هذه الشريعة الموقعة باسم رسول الله الخاتم، والمبتدأت بسر الوقت، لأن العبادة ذكر موقوت. وإذا نسيت الزمن ونسيت الذكر نسيت كل شيء. أقيم الصلاة لذكري. وبهذا إن شاء الله نكون قد أطللنا إطلالة أولى، ونرجو الله أن ينشأ في العمر بالصالحات، وأن يفتح الباب إلى الخيرات، وأن يصلنا بالوصل الأتم الأكمل، وأن يفتح لنا وعليكم بما هو الظن به الكبير، بما هو الظن به الجليل، بما هو الظن به هو الغني والعظيم، أن يفتح ويمنح، وأن ييسر السبيل لمعرفته والكون على تمام الصفة التي يرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا ننسى أن ندعو الذين أضافونا منتجا، والذين رعوه عناية، والذين احتضنوه من أهل البلد. فاللهم اجعل الشارقة كسبها شارقة، واجعل أهلها من أهل الخيرات المتدفقة، وبقهم إن شاء الله في أعمال الخير والهدى، وصلهم ببعضهم، وادفع الفتن عنهم، ورشد أمراءهم وكبارهم لفعل ما هو الأسنى والأكمل، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لوالدينا ومشايخنا ورحمة ورحمة واسعة، اغفر لهم ما ضيعوا من حقك، اغفر لهم ما ضيعوا من حقك، اغفر لهم ما ضيعوا من حقك، واغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم، اغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم، أنت ولينا اغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، سيدنا أحمد، على سيدنا الماحي، على سيدنا الحاشر، على سيدنا العاقب، وجل عاقبة لنا بالخير والهدى، ورحمنا هم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم نور على أهل القبور من منا قبورا، اللهم اغفر لهم وفهم وجورهم، اللهم اجعلهم عندك في مقعد الرضا، اللهم ارفع الضوائق عن أمة محمد عبدك ورسوله، اللهم نزل السكينة والأمن في ديار المسلمين، اللهم اهد شباب أمتنا، اللهم رد الكائدين عن ديارنا، اللهم احمنا بحمايتك ورفنا بعنايتك، اجعل أسماءك المحصونة حماية لنا، اللهم ارحم زرعنا وذرعنا، اللهم احفظ زرعنا وذرعنا، اللهم احفظ زرعنا وذرعنا، اللهم احفظ زرعنا وذرعنا، وكفرنا ما تحب وترضى، آمين. والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.